بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا خالصا صائبا، إنك على كل شيء قدير. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فإنني لا أقدم أولا بين يدي هذه المحاضرة الاعتذار عما قد يكون فيها من الإطالة، ورغم أنني سأجتهد إن شاء الله أن لا أطيل، ولا سيما وأنا ألاحظ بعض الإخوة واقفين، وحبذا لو استراحوا ولو تفسح الإخوة لهم ما دمنا الآن والحمد لله بعد العشاء وليس هناك صلاة. ولكن أقول إنه لا يمكن أن يجزأ الموضوع إلى محاضرتين أو يقسم على محاضرتين، كما أن لقاء واحدا قد يكون طويلا، فنحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى في ذلك، ونرجو أن لا يكون في الطول شيء من تفكيك الموضوع أو نسيان بعض قضاياه، فكلها مهمة إن شاء الله تعالى. القضية التي نريد أيها الأخوة الكرام أن نتحدث عنها في هذه الليلة ليست بعيدة ولا غريبة عن واقعنا اليومي، فنحن كل يوم، بل في كل نشرة أخبار وفي كل جريدة وفي كل لقاء يتم في هذه الأيام في وسائل الإعلام أو في المجالس، يكون الحديث عن هذا الحدث الكبير والقضية العظمى التي سنتناولها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل الذي لا بد منه، ألا وهو ما يسمى مشروع السلام بين العرب واليهود. ولا شك أن ما جرى في مدريد أيها الإخوة الكرام، لا شك أنه حدث تاريخي كبير جدا، ولا أدل على ذلك من اشتغال وسائل الإعلام الغربية بالذات ثم العالمية الأخرى من اشتغالها بهذا الحدث تحليلا وتعليقا، حتى أن الغرب تناسى مشاكله الداخلية وقضاياه الكبرى، واشتغل قادته ومفكروه وصحافيوه ومراسلوه وأفراد شعبه كلهم بهذه القضية وملاحقة هذا الحدث لحظة بلحظة وساعة بساعة. فما السر في ذلك أيها الإخوة الكرام؟ هل تتوقعون أن يكون سبب ذلك أو أن يكون سبب ذلك هو أن طرفين كانا متنازعين فأصلح بينهما أو يراد أن يصلح بينهما؟ لا، إنما تم في مدريد أيها الإخوة الكرام يفوق ذلك بمراحل كثيرة. إن مدريد في الحقيقة هي محطة لقطار طويل انطلق منذ 2000 سنة، وإن شئتم وكما سنثبت فنقول إنه انطلق منذ 5000 سنة وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. هذه مدريد ومن بعدها واشنطن محطات عابرة على هذا الطريق الطويل، وهذا الطريق الطويل هو طريق الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى به نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، ووعد به صالح ذريته من بعده. هذا الوعد أيها الأخوة الكرام تلتقي عنده الأديان الثلاثة المعروفة في العالم كلها. المسلمون لهم في هذا الوعد دعوة، ولكنها ثابتة لله الحمد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين. واليهود والنصارى لهم نظرة إلى هذا الوعد الذي افتروه على الله تبارك وتعالى، ومن ثم فإن الصراع في الحقيقة ليس بين قوميتين ولا بين دول، وإنما هو صراع بين وعدين، بين الوعد الحق وبين الوعد المفترى، وبالتالي فهو صراع بين عقيدتين، بين عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم عليه السلام ثم جددها محمد صلى الله عليه وسلم وسيجددها عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وبين دعوة الشرك والخرافة والدجل التي أسسها الأحبار والرهبان فيما كتبوه من عند أنفسهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، ابتداء بحاخامات اليهود ومرورا ببولس شاؤول ثم البابوات الضالون المضلون ثم انتهاء بهرسل ومن كان معه، ثم ينتهي الأمر نهاية المؤكدة في آخر الزمان بظهور مسيحهم الدجال. وعندما يلتقي المسيحان المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال عندئذ تنتهي هذه المعركة الطويلة الأبدية بين هذين الوعدين، أي بين الأمتين اللتين تؤمنان بهذا الوعد، أمة الإسلام من جهة واليهود والنصارى أهل الكتاب من جهة أخرى. هذه قضية مهمة أيها الإخوة، ولذلك فإن ما جرى أو يجري وما قرر في مدريد ليس في حقيقته بيانات أو قرارات للصلح، وإنما هو للمتأمل المتدبر، وكما سنثبت بالأدلة والبراهين القاطعة إن شاء الله، إنما هو تأييد وإيمان بالوعد المفترى وتكذيب وكفر بالوعد الحق. وهذه هي جوهر القضية وهذا هو أساسها. ولا يشغلنا بعد ذلك الحديث في تفصيلات ماذا جرى وماذا سيجري وما هي النتائج، وإن كنا سنتعرض لها إن شاء الله، لكن القضية الأساس هي هذه القضية والتي سنبدأ إن شاء الله تعالى الحديث عنها مع طوله كما ذكرنا. تعلمون أيها الأخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى قد اختار بلاد الشام والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وأسكن فيها إبراهيم الخليل عليه السلام، وهنالك بدأ هذا الوعد الذي كما قلنا يرجع إلى 5000 سنة تقريبا. من هنالك بدأت المعركة وبدأت القضية، أي منذ وجود إبراهيم عليه السلام الذي اختاره الله تبارك وتعالى وجعله إماما للناس، ومن ثم جاء به وأمره أن يأتي إلى هذه الأرض المباركة الطيبة وأن يجدد بناء البيت العتيق الذي تعلمون جميعا قصته في هذا. عند هذه النقطة تبتدئ المعركة ويبتدئ الخلاف بين أتباع هذه الأديان الثلاثة التي أشرنا إليها. فالله تبارك وتعالى كما يزعمون قد وعد إبراهيم عليه السلام في التوراة، وسنقرأ لكم نص التوراة في الوعود التي يستند إليها اليهود. وأما الوعد الحق الذي وعد الله تبارك وتعالى به أولياءه فمعروف لدى الجميع، وقد قرأه الإمام في الصلاة، قرأ بعض أدلته وسنعرض له في الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نريد أن نذكر المستند التاريخي للدعاوى اليهودية، وأنهم يرجعون ذلك إلى إبراهيم عليه السلام، ثم ما هو موقف الغرب اليوم من هذه الدعوة، ولماذا يقفون هذا الموقف من هذه القضية. في سفر التكوين وهو أول أقصار التوراة تبدأ القصة العجيبة في عهد نوح عليه السلام. نبتدئ بعهد نوح عليه السلام لأنه المفتاح لفهم ما سيجري من وعد لإبراهيم عليه السلام. تقول التوراة المحرفة: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر، والعياذ بالله. هذا كلكم تقشعر جلودكم أن يوصف الأنبياء بهذا، لكن هذا منطوق التوراة وهذا لفظها، وستعلمون لماذا افتعلوا هذه التهمة الشنيعة. قالوا: وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. حام ابن نوح أبو كنعان، هكذا عرفه أبو كنعان، رأى عورة أبيه كما يزعمون فخرج إلى أخويه وقال لهم إن أبي هكذا. قال: فأخذ سام ويافت الرداء وضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما. هذا الآن من هنا تنقسم البشرية إلى قسمين كما ترون. فلما استيقظ نوح من خمره كما يقولون علم ما فعل به ابنه الصغير فقال: ملعون ميم كنعان، ما ولد إلى الآن كنعان، ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لإخوته، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال مبارك الرب إله سام، بارك سام ولعن كنعان. قال وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافك فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. ثلاث مرات التأكيد بأن كنعان يكون عبدا للجنسين الآخرين. من هو كنعان؟ العرب. كنعان في اصطلاح التوراة وكحقيقة تاريخية أيضا، كنعان رمز واسم للجنس العربي الذي لم يولد بعد، فيكون ملعونا ويكون ثلاث مرات مكررة عبد العبيد للأخوين سام وياس وذريتهما. طبعا هذا من أول ما يبدأ الإنسان يا إخوان يقرأ التوراة يقرأه، وهذا الكلام تقرأه المدارس الإنجيلية في الولايات المتحدة الأمريكية من أول ما يدخل الطالب السنة الأولى الابتدائية، وعدد هذه المدارس لا يقل عن 20,000 مدرسة يدرس بها ملايين التلاميذ كما سنبين إن شاء الله تعالى. يفتتحون بهذا الكلام، ثم بعد ذلك تأتي أوصاف في عدة أسفار أو إصحاحات من نفس سفر التكوين عن أراضي كنعان وماذا سيكون كنعان. فتقول التوراة المحرفة في الإصحاح العاشر، هذا كان في الإصحاح التاسع، في العاشر يقول كانت تقوم الكنعاني من صيدون حينما تجي نحو جرار إلى غزة، من صيدة، صيدون هي المسمى اليوم صيدة، إلى غزة، وحينما تجي نحو سدوم وعمورة إلى لاشع وحدودها من الشرق إلى الغرب، ولذلك لا يمكن أن يتنازلوا عن هضبة الجولان. ثم يقول قال الرب لإبراهيم، أول كان اسمه إبراهيم، اذهب من أرضك، هذا في الثاني عشر، ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريد، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. واجتاز إبراهيم في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوط مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لإبراهيم أي إبراهيم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. الثالث عشر يقول سكن إبراهيم أرض كنعان، وقال الرب ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض. وقال في الإصحاح السابع عشر أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا. لاحظوا عبارات التوراة، عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا. من العجيب يا أخوان أنه في نفس السفر يحدد أن الختان هو علامة من يرثون الأرض، علامة الذين يرثون الأرض هو الختان. ماذا تذكرتم الآن؟ تذكرتم حديث هرقل طبعا، لأنه قال فيه إنني رأيت في المنام أن ملك الختان قد ظهر، النصارى لا يختتنوا، فقيل له لا يختتن إلا اليهود، فإن شئت فأمر فنقتل كل من في مملكتك من اليهود، كما في أول صحيح البخاري. فلما جاءوا له بأبي سفيان وبالعرب عرف أنه قال هذا ملكه، هذا بعدما سأله الأسئلة العجيبة التي في الحديث. شهد قيصر هرقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموعود بذلك. لاحظوا لكنهم يحرفون كل هذه النبوات، وتفصيل هذا الكلام تجدونه في كتاب شيخ الإسلام الجواب الصحيح كيف حرفوا وبدلوا وبشر الله تبارك وتعالى به. في الإصحاح الخامس عشر تحدد التوراة المحرفة الأرض التي هي ملك وحق أبدي، فتقول لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. ثم بعد ذلك يقول يستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا، هذا ليعقوب، لإخوتك، وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. بعد ذلك يذكرون أن يعقوب نام في بين بئر سبع وحران من أرض فلسطين، فرأى الله تعالى فقال له أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. سبحان الله العظيم، أقل الأمم عددا في الدنيا اليهود، انظروا مع هذا الكلام الكثير عن مباركة النفس وتكثيره، أقل الأمم في العالم عددا اليهود، لأن أكثر اليهود الموجودين الآن في الأرض في العالم هم أيضا ليسوا من ذرية يعقوب، وإنما هم من يهود الخزر ومن يهود العرب ومن اليهود الأوروبيين. فإذا كم يبقى من اليهود الذين من ذرية إبراهيم عليه السلام؟ وهذا دليل على أن حتى هذه النبوءات يكذبون فيها ويفترون على الله الكذب بهذا الوعد الذي لا حقيقة له. ثم بعد ذلك أيضا يقول إن الله تعالى قال له إن الله يكثرك فتكون جمهورا من الشعوب ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. الكلام طويل في هذا لا نجد إطالة به، مواضع كثيرة من التوراة تعطي أرض الغربة أرض كنعان ملكا أبديا لمن؟ لذرية إبراهيم، وبالتحديد قالوا تعطيها كما في التوراة المحرفة تعطيها لإسرائيل وبنيه. هذا هو أصل المستند في هذه الدعوة وفي هذه القضية. هنا يأتي إشكال ولا بد أنه يثور عند كثير من الإخوة، فيقال إذا كان هذا ما يؤمن به اليهود ويعتقدونه فيحق لهم باعتبارهم يهودا، لكن ما دخل النصارى؟ المتوقع أن يكون النصارى مع من؟ مع المسلمين، لأن الذين بزعم النصارى قتلوا المسيح، وما قتلوه وما صلبوه كما نعتقد، لكن بزعمهم الذين قتلوا نبيهم وآذوا الحواريين واضطهدوهم وفعلوا ما فعلوا بالمسيحيين الأوائل بالنصارى الأوائل هم من؟ هم اليهود. وعيسى عليه السلام في آخر الزمان سينزل ونحن نتفق معهم في هذا، أما اليهود يعتقدون أن عيسى عليه السلام نبي دجال كذاب ولن يعود مرة أخرى. إذن سبحان الله أي الطائفتين أقرب؟ كان المفروض أن يكون النصارى معنا ضد اليهود، لكن لا، سبحان الله استطاع اليهود بمكرهم وخبثهم ودهائهم وبغباوة النصارى وانسياقهم وراء اليهود أن يقلبوا ذلك رأسا على عقب. استغلوا ماذا؟ استغلوا أن الكتاب الذي يؤمن به اليهود والنصارى معا الكتاب المقدس كما يسمونه يتكون من عهدين أو من قسمين، القسم الأول العهد القديم والثاني العهد الجديد. العهد القديم هو التوراة بما فيها هذا الكلام الذي قرأنا، فأي نصراني يبتدي يقرأ كتابه أول ما يقرأ مثل هذا الكلام وأضعاف كثيرة منه، إذن فهم يؤمنون بما يؤمن به اليهود نتيجة لهذا. هذه يعني أحد الأسباب. والأسباب الآخر كما تعلمون جميعا ما جبل عليه أهل الكتاب مما بينه الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه من الحسد لهذه الأمة. فالنصارى حسدوا هذه الأمة رغم معرفتهم، كما قد آمن النجاشي وكما قد كاد أن يؤمن هرقل وغيرهم كثير، رغم المعرفة المؤكدة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. وعلى ذلك فأصبحت المعركة بين مسيحين، المسيح الدجال الذي يؤمن به اليهود ويسمونه ملك السلام والذي يهيئون الآن لخروجه، ومعهم النصارى والمسيح ابن مريم عليه السلام أو ما نؤمن به نحن من الوعد بنزوله عليه السلام. لكن المشكلة التي أيضا قد تسألون فتقولون كيف يأتي، كيف يؤمن المسيح، كيف يؤمن النصارى بعودة المسيح عليه السلام إلى الأرض في نفس الوقت الذي يؤمن به اليهود بأن المسيح هو مسيحهم الدجال، طبعا لا يسمونهم الدجال، كيف يقوم يلتقي هؤلاء رغم العداوة ما بين المسيحين؟ نقول هذه المشكلة عالجها اليهود والنصارى بخبث ودهاء شديد، ولا سيما حاخامات اليهود، إذ قالوا إن عودة المسيح تبقى مطلقة، قالوا لا ندخل في التفاصيل، نؤمن جميعا بعودة المسيح ونرتب أمورنا السياسية والعملية على عودته، فإذا جاء فبعد ذلك ننظر بمسألة هل يتنصر اليهود ويؤمنون به أم أنه سيكون المسيح اليهودي ويقتل النصارى. وإلى الآن هذه القضية معلقة تماما ويتجاهلها اليهود والنصارى عند الحديث عن هذا الموضوع. انظروا كيف يعني تترك مواضع الاتفاق بين المسلمين والنصارى ويذهبون وراء اليهود في نقطة يقول لهم اليهود اتركوها لا تبحثوها الآن، فإذا جاء نتفق، ومع ذلك اعملوا الآن معنا ولصالح من؟ لصالح المسيح الدجال. هذه قضية. هناك قضية مهمة جدا في سياق التاريخ المعاصر، لأننا سنضطر أن ننتقل إلى إلى التاريخ المعاصر، لكن نريد أن نقدم بهذا الأمر المهم، وهي أنه الغرب يكون أشد عداوة لنا في المرحلة التي نكون نحن أشد تعلقا بها فيها به. هذه قضية، لاحظوا كيف يكون الغرب أشد عداوة لنا، أهل الكتاب يكونون أشد عداوة لنا في الوقت الذي نكون نحن فيه أشد تعلقا بهم وتمسكا بهم وتحالفا معهم. والأدلة على ذلك من التاريخ فقط القريب الحديث واضحة جدا، عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول الحرب العالمية الأولى، وقف فيها العرب مع من؟ مع الحلفاء، ودخل العرب تحت الراية الإنجليزية إلى بيت المقدس تحت قيادة الجنرال الليمبي الذي وضع ركب الرمح على جبل الزيتون وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، والعرب جزء من جيشه. بعد ذلك ماذا تم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى؟ اتفاقية ساية سبيكو هي التي طبقت، وأحلام العرب بأن الحلفاء سيعطونهم خلافة عربية للشريف لزعامة الشريف حسين تبخرت، وتقطعوا أو قطعوها إرباء، قطعوا أوصال هذه الأمة حتى أن ولاية الشام وحدها قسمت أربع دول، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وهي ولاية عثمانية واحدة كانت قطعت، ولم يقوا للعرب بأي وعد على الإطلاق. وصدر وعد بالفور في أثناء الحرب العالمية الأولى، والعرب ما يزالون يقاتلون مع الإنجليز، وعد بالفور يصدر من هنالك ومن هناك ويطبق. هذه قضية. قضية أخرى والشاهد الآخر، عندما قامت الحرب العالمية الثانية وكانت بريطانيا تحتل أكثر بلاد العالم الإسلامي هي وفرنسا، أخذوا يجندون الجنود من الهند ومن غيرها بالنسبة للإنجليز، وكذلك من شمال إفريقيا بالنسبة للفرنسيين، ويأتون بالمشايخ السوء والمفتين ويقولون لهم أفتوا المسلمين بأن قتال الألمان جهاد في سبيل الله. ودارت معركة العلمين المشهورة في أرض مصر بين الإنجليز والألمان، وكان الشيوخ بعض الشيوخ جاءوا من الهند ليحثوا الهنود الذين يقاتلون مع الإنجليز على قتال الألمان وأن ذلك جهاد. فماذا حصل بعد انتهاء الحرب العالمية؟ الذي حصل هو قيام دولة إسرائيل وتحقيق وعد بالفور. في الحرب العالمية الأولى كانت القضية تحت ستار عصبة الأمم ونقاط الرئيس ويلسون. في الحرب العالمية الثانية كانت القضية مغلفة بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان التي في تلك السنة التي أنشئ فيها دولة إسرائيل أعلنت حقوق الإنسان حتى نعرف حقوق من البشر يريدون. هذه ما الحربين. الحرب الثالثة كانت حرب الخليج، وكلكم يعلم ماذا جرى فيها وماذا دار، وفي النهاية ما يزال العرب متعلقين ومتمسكين بالغرب واثقين في وعوده، وسوف يرون وسوف نرى جميعا بأم عيننا ماذا سيفعل الغرب بنا كما فعل بنا في المرات السابقة. فالقضية متكبرة، وهذه أمثلة من التاريخ الحديث فضلا عما قبله. لنركز الحديث الآن عن النصارى، لأننا كما قلت مخدوعون بهم ومغرر بنا من كلامهم، ونعطيهم الثقة الكاملة مع أنهم سيفعلون بنا ما سنراه بأم أعيننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك عقيدة عند النصارى تقول إن المسيح سيرجع بعد 1000 سنة. في أول ما بعد أن رفع عليه السلام قالوا سيرجع المسيح بعد 1000 سنة ثم يحكم العالم 1000 سنة. ولهذا عندما كان عام 1000 ميلادية، يعني قبل كم؟ قبل حوالي 1000 سنة من الآن، انتظر النصارى في جميع أنحاء العالم مجيء المسيح، وانتظروا وانتظروا ما جاء، فهدأ الموضوع. لما جاء هذا القرن الآن قارب على الانتهاء، بدأت الدعوات تظهر في جميع أنحاء العالم النصراني بأن المسيح في عام 2000 سيعود. طيب وكيف يعود؟ قالوا إذا عاد المسيح فإنه سيعود في مملكة إسرائيل في فلسطين في موطنه الأصلي. ولذلك يرى النصارى أن تجميع اليهود في أرض فلسطين ومقدمة لقدوم المسيح ولعودة المسيح الألفية. ومن هنا تبنى النصارى منذ 4 قرون، وليس اليهود، النصارى قبل اليهود تبنوا قضية تجميع بني إسرائيل في أرض فلسطين تمهيدا لعودة المسيح في 1000 سنة الثالثة. وهذه حقيقة يؤمنون بها إيمانا عجيبا، وقد أوجد لكم يعني الكلام فيها، لكن اختصارا ظهر كتاب في أمريكا ألفه رجل يدعى أوسترال لوب روبرتس، وهذا كتاب مشهور جدا سماه دراما نهاية الزمن، وكتاب آخر أكثر منه شهرة وهو كتاب الذي ألفه لاندسي، كتاب نهاية أعظم كرة أرضية. هذا الكتاب أو هذا الكتابان كمثال يعني كمثالين يفترضان أن عام 2000 أو قريب منه سوف تنتهي هذه الكرة الأرضية نهائيا. كيف تنتهي؟ قالوا كل الحضارات ستنتهي، حتى كان واحد منهم يقول لا داعي أن تفكروا في ديون أمريكا الخارجية، ولا داعي تفكروا في مستقبل الأجيال من بعد، ولا تفكروا في ارتفاع الضرائب في أمريكا، ولا العملية هي بضع سنوات وتنتهي. كيف تنتهي؟ قالوا ستقوم المعركة الكبرى العالمية، معركة هرمجدون أو سهل مجدون، وهذه المعركة ستكون بين الوثنيين وبين النصارى. ولابد أنكم سمعتم عن هذه المعركة كثيرا قبل حرب الخليج، وكيف أن الرأي العام في أمريكا حشد حشدا قويا للتصديق بأن الحرب هي حرب هرمجدون أو سهل مجدون. سهل مجدون هذا سهل صغير في فلسطين، يقولون أن المعركة العالمية النهائية ستكون فيه بين جيوش يصل عددها إلى 400 مليون، مع أنه لا يمكن أن الأرض تحتمل هذا العدد، لكن يقولون في هذه الأيام وقريب من عام 2000 ستكون هذه المعركة، وستكون حربا نووية، ستكون حرب نووية، وسوف يأتي المسيح فيرفع المؤمنين به فوق السحاب، ويموت المشركون الوثنيون. يعني بعض الكلام هذا بعض الإخوان يقول سبحان الله هذا الكلام يصدقه الأمريكان. عندنا أكثر من دليل، أكثر من 11 مرة يعلن الرئيس ريغان إيمانه بهذا، رئيس الولايات المتحدة وبوش وغيره، ولعلنا نأتي بكثير من الشواهد، فضلا عن الطبقة المثقفة، فضلا عن كثير من طبعا كل رجال الدين يؤمنون بهذه القضية وأن المعركة لا بد منها. قد يختلفون في التاريخ لكن لا بد من المعركة هذه، والوثنيون الذين سيقتلون هم الكنعانيون المسلمون، وأما المسيحيون فيرفعهم المسيح في جميع أنحاء الأرض، يعني حتى عرايا شيكاغو وعرايا باريس ونوادي الله كل النصارى هؤلاء يرفعهم فوق السحاب حتى تنتهي الحرب النووية التي تدمر من؟ تدمر الكنعانيين، تدمرنا نحن. هذا ما يعتقدونه. الرئيس نيكسون هو أكبر رؤساء أمريكا تنظيرا وفكرا، ألف كتابا يعني يشعركم بهذه القضية، عنوانه 1999 نصر بلا حرب. يقول إلى عام 1999 نكون قد حققنا السيادة الكاملة على العالم من غير حرب، يعني بالنسبة لأمريكا كدولة. بعد ذلك يبقى ما بقي على المسيح، لا يتدخلونهم فيه، يعني هم يحددون إذا لا يأتي عام 2000 إلا وقد هيئوا لعودته، وما بقي عليه هو كما يقولون. هذا الكلام الذي يعتقده الرئيس نيكسون. لعلنا نقرأ بعض مقاطع صغيرة من كتابه هذا الضخم. يقول نيكسون أولا عندما قرب تشوف زارة واشنطن، وهذه من ثمرات الوفاق، هذا العداء من ثمرات الوفاق بين الشرق والغرب، هذه الحرب الشرسة على الإسلام. يقول نيكسون يجب على روسيا وأمريكا أن تعقد تعاونا حاسما لضرب الأصولية الإسلامية. هكذا رأى يعني الوفاق من أجل ضرب الأصولية الإسلامية. أما الأصولية المسيحية فسوف نحدثكم عنها العجب العجاب من نشاطها وقوتها، لكن هذا ما يراه نيكسون بالنسبة للقاء غورباتشوف وريغان. وهناك نقطة طريفة أوردها واحد من هي نقطة بالنسبة لنا لكن الحقيقة بالنسبة له، يساري الشيوعي عربي جمال غيطاني لعل فان بعض سمع عنه، يقول حضرنا مؤتمر في موسكو فراح باسم المنظمات اليسارية في العالم العربي، وكان هناك سميح القاسم باسم المنظمات اليسارية في فلسطين، هو فلسطيني درزي، فألقى سميح القاسم قصيدة عن الثوار الأبطال، وتعرض لثوار نيكاراغوا وثوار في فلسطين والثوار في كوريا الشمالية وفي أسلام كل المناطق الشيوعية، تحدث عنها لأنه في موسكو وهو يساري. يقول تحدث كمان هذا المصري عن الأمجاد الثورية، يقول ففوجئنا وإذا بالأكبر شاعر أمريكي كان حاضر في الوفد الأمريكي يقوم ويلقي قصيدة ويفتتح كلامه يقول يجب علينا نحن الروس والأمريكان أن ننسى خلافاتنا تماما وأن نتعاون معا لضرب الإسلام. يقول وإذا أنظر إلى زملائي وينظرون إلي، هذه هي التقدمية، هذه نهاية هذا الأحنزين نسمع على الاشتراكية في كل مكان وهؤلاء يقولون هكذا، وسبحان الله يبدأ ينقلب قليلا قليلا ويكتب كتابات عن خطر هؤلاء على الإسلام وعلى العرب عموما. يعني كانت هذه صدمة له جعلته يتحول. يقول هذا هكذا نحن ننظر الأمور، ولكن هم ينظرون من زاوية أخرى بعيدة تماما. يقول نيكسون إن صراع العرب ضد اليهود يتطور، هذا الصراع الموجود الآن يتطور إلى نزاع بين الأصوليين الإسلاميين من جانب، وإسرائيل والدول العربية المعتدلة من جانب آخر. هذه المعركة، المعركة ليست يقول بيننا وبين العرب المعتدلين، وكرر هذا وفصله، لكن خلاصة الموضوع كما قال المعركة ستكون بين الأصوليين الإسلاميين من جانب، وبين إسرائيل وأمريكا والعرب المعتدلين من جانب آخر. هذه حقيقة المعركة. ويقول في العالم الإسلامي من المغرب إلى تونسيا ورثت الأصولية الإسلامية محل الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العنيف، يعني العنف والإرهاب الذي كنا أول نقول نطلقه على الشيوعية انتهى، الآن ورثته الصحوة الإسلامية من المغرب إلى أندونيسيا. لاحظتوا كيف؟ ويختم كتابه بعبارات حماسية عجيبة، نذكر واحدة منها. يقول عندما كانت أمريكا ضعيفة وفقيرة منذ 200 سنة مضت، كانت عقيدتنا هي المبقية علينا، لاحظوا، ونحن ندخل قرننا الثالث بالنسبة لعمر أمريكا، ونستقبل الألف سنة المقبلة أن نعيد اكتشاف عقيدتنا ونبث فيها الحيوية. إذن حتى الرئيس نيكسون يؤمن بالأصولية المتطرفة، طبعا لا يسمى متطرف لأنه ليس داعية إسلامية. يعني قد نطيل عليكم قليلا، لكن أحاول أن أوجز بمسألة كيف يؤمن رؤساء أمريكا بهذه العقيدة، بعقيدة الألف سنة وعودة المسيح. نختصر شوية. يقول هذا الكتاب البعد الديني، أول شيء ينقل عن الرئيس كارتر أنه تحدث قائلا لقد آمن سبعة رؤساء أمريكيين وجسدوا هذا الإيمان بأن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل هي أكثر من علاقة خاصة، بل هي علاقة فريدة لأنها متجذرة في ضميري وأخلاقي وديني ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه. لقد شكل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مهاجرون طليعيون، ونحن نتقاسم تراث التوراة. ونحن هم، هذا كلام كارتر، سبعة من رؤساء أمريكا يؤمنون بمعركة حماجدون هذه، ويعتقدون أن الصراع بين العرب واليهود هو صراع بين داود وجالوت، الذي طبعا يسمونه هم جوليات، بين داود وجوليات، يعني بين داود وجالوت. من هو جالوت؟ العرب، وداود هم اليهود في نظرهم. تصريح في أول أكتوبر، في أكتوبر يعني بلاش التواريخ، أتصل أن الرئيس ريغان يعتقد بأن السوفيات سوف يتورطون في مسألة هرمزدون. وعندما قام أحد المرشحين أو أحد رجال الدين الكاثوليك وطالب ريغان بالتنكر لهذه القضية، وقال كيف تصدق جيري كولويل، هذا سنحدثكم عنه إن شاء الله، وتعتقد بأن الحرب النووية لا بد منها؟ يقول هذا الإعلان المحتج على ريغان، يقول له لقد قال الرئيس ريغان إن نهاية العالم باتت وشيكة، وكررها في أكثر من 11 مناسبة، سواء كان حينما كان حاكما لكاليفورنيا أو رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وقالها في منزله وفي البيت الأبيض وعلى العشاء وعند الغداء وعلى الهواء ومن خلال أسلاك التليفون ولرجال الدين والسياسة وقيادات وجماعات الضغط، وقالها لرجال مكتبه وللشيوخ وحتى لمجلة الناس. يعني عدوا كم مرة قال ريغان إنه يؤمن بمعركة هرمجدون وأن نهاية العالم باتت وشيكة كما يمنون بها. الرئيس بوش يقول مثنيا على جيري كولويل الذي سنحدثكم عنه إن شاء الله، يقول بوش أعتقد بكل أمانة أننا برجال من أمثال جيري كولويل فإن شيئا فظيعا كالإبادة الجماعية لليهود لن يحدث ثانية. هذا جيري كولويل من الزعماء أو أكبر، هو أكبر زعيم الأصولية النصرانية في العالم التي تنادي بعودة اليهود وبعودة المسيح، ويقول هو صديق حميم لجورج بوش. وجورج بوش في كتابه يتطلع للأمام يقول يذكر أن جده كان قسيسا وأنه متدين وأنه هو وأسرته يقرؤون الكتاب المقدس كل يوم، وأنه وقع في ورطة لما كان سفيرا في الصين كيف يعمد بنته، والتعميد لا يفعله من النصارى إلا المتدينون، وكلام كثير يذكر هو بنفسه. يعني لا نحن يا أخوان ننبه هنا، لا نعني متدين أنه يعني متمسك بكل شيء، دينهم أصلا دين فضار، دين مرن، دين واسع، لا يقوم على حقائق تفصيلية، وإنما التزام عام، فهو في حدود الالتزام العام الذي ترضى به الكنيسة ويرضى به رجال الدين يعتبر من المتدينين، والشواهد كثيرة على ذلك أيضا لا نريد الإطالة فيها. حسبنا ما يعني ما قدمنا من أن هؤلاء الرؤساء وهم سبعة يؤمنون بما ذكرت التوراة من النبوءات التوراتية. كيف نشأت الحركة الصهيونية التي تطالب وتعد بأن أرض فلسطين أرضا يهودية؟ ومن أين جاء الشعور للعالم بأن الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى لإبراهيم هو لليهود وليس للمسلمين؟ الذي نسمع عنه وقرناه في التاريخ أن الذي بدأ هذه الدعوة هو هرتزل واليهود، والحقيقة غير ذلك. أول من بدأ الدعوة لتجميع اليهود ولتصديق نبوءات التوراة هم النصارى قبل اليهود وقبل الحركة الصهيونية بأكثر من 4 قرون. هذه الحقيقة التي إن لم نعيها جيدا فإننا لا نستطيع أن نقدر ونعرف مواقف الغرب وأمريكا خاصة من الصراع الذي نحن نعيش فيه الآن. كيف كان اليهود في أوروبا أولا حتى نصل إلى من بدأ هذه الحركة؟ لأن الحركة هذه بدأها مارتن لوثر زعيم الإصلاح الديني. اليهود ملعونون في الإنجيل، والله تعالى قد لعنهم مبين: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ملعونون، وهم إخوان القردة والخنازير. ليست هذه القضية عند النصارى، ملعونون عند النصارى لأنهم يعتقدون أنهم قتلوا ربهم المسيح تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الكنيسة البابوية التي مقرها روما استمرت في لعن اليهود وعداوة اليهود بشكل عجيب جدا. يعني من الأشياء الطريفة أنه انتشر وباء طاعون يسميه الغربيون في التاريخ الطاعون الأسود أو الوباء الأسود، قضى على ملايين من الأوروبيين حتى أقفرت كثير من المدن والقرى. هذا الطاعون الأسود أعلن الباب في منشور رسمي عم في جميع أنحاء أوروبا أن هذا الطاعون سببه اليهود، وليس لهم دخل طبعا، ماتوا اليهود معهم، لكن من شدة أنه أي شيء من الشر ينسب إلى من؟ إلى اليهود. وقامت حملات شديدة جدا لتنظيف المجتمعات من اليهود وتزعمها البابا، وتم تنظيف بريطانيا من اليهود، وتم تنظيف ألمانيا وفرنسا بقدر 13 14 15، نظفت تماما كثير من دول أوروبا من اليهود، هكذا يسمونها تنظيف، لأنهم يرونهم أخبث وأشر خلق الله وهم كذلك. أين لجأ النصارى؟ لجأوا إلى الأندلس الإسلامية، والمسلمون يحتضنون اليهود، وحتى لما هربوا من الأندلس أكثرهم هرب إلى سلانيك وإلى الدولة العثمانية، لأنهم يعاملونهم على أنهم أهل الكتاب أهل ذمة. وعندما حكم النصارى الأندلس واحتلوا مدريد فهي أرض إسلامية، احتلوا هذه المنطقة الإسلامية، عندما احتلوها قاموا بطرد اليهود وتعذيب اليهود مرة أخرى. طبعا عذبوا المسلمين عذابا هائلا، لكن المقصود أنهم عذبوا اليهود وطردوهم، فما بقي اليهود منفذ إلا يعني أنحاء من أوروبا. في تلك الأيام بقدر الله سبحانه وتعالى كان العالم الجديد قد اكتشف في أثناء المطاردات وهو أمريكا، فكانت الفرصة لأن يهاجروا إلى أمريكا. صحب ذلك الحروب الشنيعة جدا التي قامت في أوروبا بين البروتستانت وبين الكاثوليك. البروتستانت يا إخوان هم الطائفة التي تحتج على البابا وتعترض عليه ولا تؤمن بأن البشر يتوسطون بين الله وبين الناس، هذا مجمل عقيدتهم. فقالوا لابد أن كل إنسان يقرأ الكتاب المقدس مباشرة ويؤمن بما فيه مباشرة، وأخذوا هذا من المسلمين بعد الحروب الصليبية لما رأوا المسلمين الحمد لله يقرؤون كتاب الله ولا يتوسط أحد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. الذي حصل في أوروبا أنه لما ظهرت هذه العقيدة بدأ الناس يرجعون إلى الأصول التوراتية، فقام لوثر صاحب الحركة وترجم التوراة إلى اللغة الألمانية وكذلك ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، فانتشرت الحركة البروتستانتية كما تعلمون أكثر من انتشرت في ألمانيا وفي بريطانيا. فعندئذ آمن هؤلاء بحرفية الكتاب المقدس وعصمة التوراة وأن كل حرف للتوراة فهو وحي وحق من عند الله. فبدأوا يقرؤون مثل الوعد الذي قرأنا لإبراهيم وليعقوب. فكانت النتيجة أنه بظهور الحركة البروتستانتية أخذ النصارى يؤمنون بأن أرض فلسطين حق لليهود، فبدأت العلاقة تتحسن مع اليهود تدريجيا. فلما اكتشفت أمريكا وكانت الحرب الشديدة على البروتستانت من الكاثوليك، اضطر كثير منهم إلى الهجرة، وأول من هاجر ووصل إلى أمريكا كان البروتستانت. وإلى اليوم هم أكثر الأمريكان، أكثر الأمريكان هم البروتستانت إلى الآن، الأغلبية هم كذلك ويؤمنون بحرفية الكتاب المقدس. لما دخلوا أمريكا قالوا هذا خروج كخروج بني إسرائيل ودخولهم إلى الأرض المقدسة. لاحظتم كيف شبهوا هذا بهذا؟ وأخذوا يسمون المدن والأماكن التي في أمريكا بأسماء من التوراة، وترسخت في أذهان المجتمع الأمريكي أنكم الآن على التوراة وأن هذه بشرى بشركم الله بها. وهناك كلام كثير لا يضيق الوقت عن نقله من لبعض الأمريكان أو المفكرين يقولون إن هذه هي الأرض الموعودة. حتى بعضهم قال ليست الأرض، أرض المسيح ليست فلسطين، أرض المسيح هي أمريكا التي وعد الله تعالى بها وسكنوا في أمريكا. فتأسس المجتمع الأمريكي على أفكار البروتستانت التي تنفي الكنيسة والواسطة وتؤمن بحرفية الكتاب المقدس والرجوع إليه مباشرة، وبالتالي تؤمن بهذا الوعد. في أثناء نهضة الحركة البروتستانتية في بريطانيا وفي أمريكا وخاصة في القرن الماضي بدأت الفكرة الصهيونية تترعرع، وجدت الفكرة والحركة الصهيونية، وتسمى الصهيونية النصرانية تمييزا لها عن الصهيونية اليهودية التي دعا إليها هرزل وأتباعه كما نعلم. مثلا نضرب أمثلة خطط سريعة. في بريطانيا أنشئ صندوق اكتشاف فلسطين أيام الملكة فيكتوريا، وكان رئيس الصندوق هو رئيس أساقفة كانتربري، أكبر الأساقفة في بريطانيا هو رئيس هذا الصندوق، ومهمته اكتشاف أرض الميعاد وحدود أرض الميعاد كما في التوراة. ثم ظهر بعد ذلك بلفور. بلفور صاحب الوعد هذا المشهور تقول مؤرخة حياته ابنة أخته إنه كان يؤمن إيمانا عميقا بالتوراة ويقرأها ويصدق بها حرفيا، وإنه نتيجة إيمانه بالتوراة أصدر هذا الوعد. وكان رئيس وزراء بريطانيا في أيامه هو لويس جورج. لويس جورج يقول عن نفسه إنه صهيوني وإنه يؤمن بما جاء في التوراة من ضرورة عودة اليهود، وإن عودة اليهود هي مقدمة لعودة المسيح، وكلام كثير شواهد من كلامهم يضيق الوقت عن عدها. هذا في بريطانيا. أمريكا ظهر في الوقت نفسه كما ذكرنا الرئيس ويلسون، وقبل ويلسون هناك رجل مشهور جدا في إسرائيل ويقدسونه اسمه بلاكستون. بلاكستون ليس يهوديا، هذا بلاكستون نصراني أمريكي، هو أول من دعا إلى بناء المستوطنات في أرض فلسطين. وهذا الكلام يعني هو ولد عام 1841، شوف قديم قبل هرزل وقبل الحركة الصهيونية، وكتب كتابا عنوانه عيسى قادم، عيسى قادم، هذا بلاكستون، وترجم إلى أكثر من 48 لغة منها العبرية، وطبع عدة طبعات، وبيع منه أكثر من 1,000,000 نسخة، وكان أوسع الكتب انتشارا في القرن 19 قبل أن يفكر اليهود بحركتهم، كان هذا الرجل الأمريكي بلاكستون. ويقول إن النبوءة التوراتية هي أكثر إيفاء من تلك الصهيونية الحالية، وكان يؤمن في كتابه بما يقول يعبر عنه يقول الاستعادة الأبدية لأرض كنعان من قبل الشعب اليهودي. تذكرتم الآن الوعد، الاستعادة الأبدية لأرض كنعان من قبل الشعب اليهودي. هكذا كان بلاكستون. ثم بعد ذلك استطاع بلاكستون أن يجمع هو مجموعة من معه عريضة ويوقعوها من أكثر من 413 شخصية أمريكية من النواب والقضاء والمحامين وشخصيات كبيرة جدا، ويرفعوها إلى الرئيس بنجامين هاريسون يطالبون فيه باستخدام نفوذه ومساعيه لتحقيق طلبات الإسرائيليين بالعودة إلى أرض فلسطين. هذه العريضة قدمت عام 1891. لاحظ بعد ذلك ظهر الرئيس ويلسون الذي كان يحكم أمريكا أثناء الحرب العالمية الأولى، حينما كان العرب كما ذكرنا يحاربون مع الحلفاء، والرئيس هذا ويلسون يقول عن نفسه هو إنه يتوجب يعني يجب على ابن راعي الكنيسة يعني نفسه أن يكون قادرا على المساعدة لإعادة الأرض المقدسة إلى شعبها اليهودي. ويقول عنه إحدى المؤلفات اليهودية إن التزام الرئيس ويلسون بالصهيونية كان عميقا جدا، وكان معنيا بالفكر الصهيوني المسيحي إلى الدرجة التي لم ير فيها النتائج الأخلاقية والسياسية والدينية للبرنامج الصهيوني. ومن الغرائب أيضا وهي على سبيل النكتة، وهو رئيس الدولة المثقفة في العالم كما يقول أحد المؤرخين، أن الرئيس ويلسون كان يظن أن عدد اليهود في العالم 100 مليون في الوقت الذي لم يكن عددهم يتجاوز فيه 11 مليون. ينظر كيف استطاعوا أن يربوه حتى يعتقد هذه الاعتقادات ورسخ في ذهنه هذا الشيء. في أيامه أو من بعده ظهر رجل لا بد من الإشارة إليه، وهو أحد الزعماء الأمريكيين البارزين، وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بعد الحرب العالمية الأولى في الكونغرس. يقول في خطاب ألقاه في بوسطن عام 1922 إنه جدير بالثناء أن يرغب الشعب اليهودي في كل أنحاء العالم أن يكون هناك وطن قومي لأفراد جنسه الراغبين في العودة إلى البلاد التي كانت مهدا له والتي عاشوا وعملوا فيها عدة آلاف من السنوات. طبعا هذا كذب لأنه ما عملوا فيها إلا سنوات معدودة. يقول اختم كلامه قائلا إنني لا أحتمل فكرة وقوع القدس وفلسطين تحت سيطرة المحمديين. هذا رئيس لجنة العلاقات في الكونغرس والكلام هذا قبل كم؟ عام 1922 قبل قيام دولة إسرائيل وما يجرون عصابات ممزعة هنا وهنا. يقول لا أحتمل لا يطيق أن تظل القدس وفلسطين تحت سيطرة المحمديين كما يزعم يعني المسلمين. حتى تعلموا أنه قبل اشتداد عود اليهود كان النصارى أنفسهم مؤمنين بما يريدون أن يحققوه لإسرائيل اليوم. لابد أن نتجاوز على عجل هذه الأحداث لنتحدث عن الواقع القريب جدا أو الحاضر الآن. كانت هذه النتيجة يا إخوان، نتيجة هذه الحركة البروتستانتية التي كان منها هؤلاء الرجال الذين ذكرنا، أن ظهرت في أمريكا صحوة دينية عجيبة. نعم إنها صحوة، ويسمونها صحوة، ويسمونها أصولية، الصحوة الأصولية أو الإنجيلية، ويؤمن أفرادها بهذه الوعود أو هذا الوعد وبضرورة قيام دولة إسرائيل ومساعدة دولة إسرائيل والقضاء على المسلمين. فانتبهوا بارك الله فيكم، هذا موضوع مهم وهذا كلام له ما بعده بالنسبة لنا. يجب أن نعي جيدا أننا مغفلون نحن المسلمين ومستغفلون من قبل وسائل إعلامنا التي لا تعطينا هذا الوجه الحقيقي الذي يتكاثر ويتنامى كل يوم في أمريكا بلاد العلمانية والإباحية وبلاد الإلحاد، ولكن مع ذلك فيها هذا الاتجاه وفيها هذه الصحوة. وهذه معلومات طويلة جدا عنها، ولكنني سأحاول أن أختصر بقدر الإمكان. أولا، الأمريكان ليسوا شعبا غير متدين كما قد يبدو لنا، لكن كما قلت وأؤكد ذلك، الدين عندهم دين عام، دين فضاض، دين مرن. يكفي أن ترتبط بالكنيسة فتكون متدينة وتؤمن بما تقول الكنيسة وما تعد به وما تقرره. هذا المقصود، لا يعني ذلك السلوك الجاد، لكن نقول في إحصائيات عالمية أجريت تبين من بين الدول النصرانية أن أكثر الشعوب النصرانية في العالم تدينا من حيث النسبة العددية أولا إيرلندا، ثم تأتي بعدها أمريكا. ويذكر معهد جالوب متخصص هو في الإحصائيات أن أكثر من 94% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يؤمنون بالله، يعني عملوا استبيانات كبيرة جدا وجدوا أن 94% يؤمنون بالله كما يظنون، طبعا كما يعتقدون، وأن 71% من سكانها أيضا يؤمنون بالبعث بعد الموت. لاحظتوا كيف؟ إذن هم يؤمنون لكن بالإنجيل فقط. تقول أيضا بعض الإحصائيات أن أعضاء الجسم الكنسي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1970 كان 131 مليون من الأمريكان كلهم منتمين إلى الكنائس. ارتفع عام 1980 إلى حوالي 135 مليون لكنه قفز خلال السنتين التاليتين إلى 139 مليون و 600 ألف. انظروا كم نسبته بالنسبة إلى بقية الأمريكا. كم يتبرع به هؤلاء الأمريكان للكنائس؟ إحصائية في عام 1982 تعتبر قديمة تقول إنهم يتبرعون بحوالي 60,000,000,000 دولار و39%. أحذف الكسر، 60,000,000,000 دولار، يعني يمكن يكون الآن كم؟ هكذا يتبرعون لكنائسهم. نذكر بإيجاز كم عدد المدارس الدينية في أمريكا، كم عددها؟ كم تتوقعون؟ والجامعات والشبكات التلفزيونية كم؟ أتظنون أن الصحوة النصرانية في أمريكا مثل الصحوة الإسلامية عندنا ليس لها مجلة ولا جريدة ولا إذاعة فضلا عن قناة تلفزيونية بالأقمار الصناعية؟ أتظنون ذلك؟ انظروا كيف يكون، كيف عند، ماذا عند الأمريكيين وماذا عند علماء دينهم. تمتلك الكنائس، أنا أقرأ الآن، وتدير عدة مئات من المعاهد والكليات والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 81-82، لاحظوا 10 سنوات هذا الكلام، بلغ عدد معاهد التعليم العالي 1,978 معهدا، يعني الآن خلوها بس صارت كم؟ 2,000 معهد. أما المدارس فإنها بعد أن كانت في عام 1954 و55 كان عددها لا يزيد عن 123 مدرسة، أصبح عددها في عام 1980 يزيد عن 18,000 مدرسة. لاحظوا يا إخوان، لماذا، أنا أسأل سؤال وأرجو أن تجيبوا عليه وتفكروا فيه، لماذا كان المبتعثون الأوائل في هذه السنوات 70 و80 هجرية والتسعينيات الهجرية إلى أمريكا يرجعون ملحدين منحلين، والذين يبتعثون في السنوات الأخيرة يرجعون متمسكين في الغالب إن شاء الله؟ بسم الله. لاحظوا هذه الملاحظة، اسألوا الذين ابتعثوا قبل 20 سنة أو 30 لأمريكا أو حولها، كان النصارى لا يكلمونهم في الدين أبدا، الأمريكان ما كانوا يكلمهم في الدين أبدا، وكانوا يقولون نحن كافرين بديننا، لماذا لا تكفرون بدينكم إلى آخره. فكفر المؤمنون بالله من المسلمين كما كفر أولئك. في السنوات الأخيرة ابتعث الطالب أول ما يدخل جامعة، وإذا هذا يناقشه وزميلة تناقشه والمدرس والمدرسة، كل واحد يناقشه في الدين. هذا في أمريكا، إذن صحوة كبيرة جدا فعلا. فبدأ المسلمون حتى أفسق الفساق من المسلمين، سبحان الله، إذا جاءت قضية الدين ومناقشة وإنجيل وقرآن يعلم أن الحق قطعا مع القرآن، وأن المسلم هو الذي يؤمن بالحق فعلا. هذا أحد الدلائل على ذلك. من الجامعات الشهيرة التي أسسها التعليم الديني البروتستانتي جامعة هارفارد، أول ما أسسوها لتكون كلية إنجيلية، جامعة هارفارد المشهورة، وكذلك جامعة ييل، وعندهم كذلك جامعات كثيرة في واشنطن جورج تاون، وجامعة ديتون وبيلور، وجامعة سيموري في تكساس، في أتلانتا، في بوسطن، جامعة دنفر في كولورادو، جامعات مشهورة في أمريكا كلها وفي العالم كله أساسها جامعات دينية وتدرس اللاهوت. إذن يعني نقول، نستطيع أن نقول إن عندهم أكثر من 2,000 مدرسة أو معهد وكلية، وفي نفس الوقت ملايين من التلاميذ كلهم يدرسون ويؤمنون، يدرسون ماذا؟ التوراة، ويؤمنون بهذه العقائد التوراتية التي تحدثنا عنها. ومن الأدلة التي يستدل بها الباحثون والمحللون على تدين أمريكا وعودتها إلى المحافظة أنها اختارت آخر رئيسين قبل بوش من المتدينين المحافظين، وهما كارتر وريغان. كارتر كان منتميا وملتزما التزاما واضحا بالكنيسة الإنجيلية، ولا يزال كارتر إلى هذا اليوم مبشرا ويتنقل من أفغانستان إلى الحبشة إلى السودان، ويمر بهذه البلاد أحيانا، ويذهب في كل مكان يدافع عن التنصير وينشر قضية النصرانية، وهذا معروف عند أي إنسان في العالم الآن يتتبع أخبار هذا الرجل، فهو رجل مبشر أو منصر. والرئيس الآخر جاء بعده هو ريغان، وهو الذي قلنا أن أحد الإعلانات الكاثوليكية يقول أنه في أكثر من 11 مرة يذكر أنه يؤمن بنبوءات التوراة التي ذكرنا ومعركة ترمذي بدون. دليل آخر على انتشار التدين في أمريكا، الصحوة الجديدة في أمريكا، يقول سجلت إحصاءات صناعة الكتب الأمريكية أكبر ظاهرة في شراء الكتب الدينية، كأنهم يتكلمون عنا هنا الحمد لله في السنوات الأخيرة، أصبح أكثر الكتب بيعا هي الكتب الدينية. يقول ففي عام 1984 بيع أكثر من ثلث السوق كان كتبا دينية، وتقدر هذه الكتب بحوالي 1,000,000,000 دولار، دفع ثمنها حوالي 37 مليون مشتري. نجي إلى دلائل أغرب وأعجب من هذا كله، وهي ما أثر الدين في الإعلام الأمريكي، محطات الإذاعة ومحطات التلفزيون وكلها دائما تفتتح وتتحدث عن الثورة ورجالها. يقول: احتلت صور النجوم ونجوم البرامج الدينية المسموعة والمرئية أمثال بيلي جراهام وجيري فولويل صفحات أبرز المجلات الأسبوعية، وأصبحت تسيطر على عقول الأمريكيين، حتى أن هؤلاء النجوم ومنهم سواجرت معروف عند الجميع، لأنه معروف بماذا سواجرت؟ مناظرة عديدة. نعم. فجيني سواجرت أحد هؤلاء النجوم كما سنذكر، أصبح هؤلاء النجوم نجوم الأصولية الأمريكية ينافسون نجوم السينما ونجوم الرياضة والفن في أمريكا بكثرة من ينظر إليهم وتتبع أخبارهم وأحاديثهم أسبوعيا. وقدرت بعض الإحصائيات نسبة الأمريكيين المستمعين والمشاهدين لبرامج الأصولية الأمريكية في عام 1980 بحوالي 47% من السكان. هذه إحصائية قديمة، 47%، ويقولون إنهم يفتتحون محطة إذاعية كل أسبوع ومحطة تلفزيونية كل شهر. إذا كان هذا حالهم فكم قد وصل العدد الآن من تلك الأيام. هناك رابطة مشهورة معروفة في جميع أنحاء أمريكا اسمها رابطة الرابطة الوطنية للمذيعين الدينيين، المذيعين الدينيين أي الإذاعات الدينية في جميع أنحاء أمريكا. هذه الرابطة أنشئت عام 1944. كان عدد محطاتها عام 1944 كم؟ 49 محطة. في عام 1980 أصبحت 800 محطة، وارتفعت في عام 1982 لتبلغ 1000 محطة، وتنتج برامج دينية أو تدير محطات دينية. من العجيب أن هذه أو ما يجدر ذكره أن هذه الرابطة ابتدأت منذ عام 1980 بعد هذا التوسع الهائل تنظم مؤتمر سنوي لأعضائها، وفي هذا المؤتمر تقام صلاة إفطار، يقيمون في الصباح في المؤتمر صلاة إفطار لمصلحة إسرائيل، يصلون صلاة إفطار لمن؟ لإسرائيل. وتسيطر الحركة المسيحية الأصولية على أغلبية شبكة محطات الكنيسة المرئية والمسموعة، ويلتقي نجمان من يتلقى نجمان من نجومها وهما جيري فولويل وبات روبرتسون، ونأتي عليهما إن شاء الله فيما بعد، يتلقيا أموالا أكثر مما يتلقاه الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة الأمريكية وهما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. كل هذه حقائق بالأرقام ومن الصحافة الأمريكية. وقد اعتبرت الحركة المسيحية الأصولية أو قد اعتبرت أهم مظاهر سياسية في القرن العشرين، وانكب العلماء، علماء الاجتماع وعلماء النفس يا أخوان، انكبوا لدراسة هذه الظاهرة. هناك قضية لابد أن نذكركم بها، يجب أن نربط بين ظهور الإيدز والهربز وبين انتشار الصحوة الدينية في أمريكا. لماذا؟ لأن الناس شعروا بأهمية الدين. كان هناك أقليات أمريكية كنائس محدودة أتباعها كذا مليون قليلة ترفض الزنا وتحاربه بشدة وتحافظ نوعا ما على أبنائها وبناتها منه. لما انتشرت هذه الأمراض الخبيثة ازدادت هذه الكنائس وتحولت من كنائس محدودة إلى كنائس عالمية كبيرة جدا. كذلك اهتمام المخدرات، الضياع، القلق، الفراغ، كل هذه العوامل أدت إلى الأصولية الأمريكية، إلى أن تتنامى هذه الأصولية ليصبح عددها الآن ما يقارب 80 مليونا مع أتباعها. ولذلك تعتبر من أهم الحركات في العصر في القرن العشرين، ويتوقع لها أحد المحللين أن تستمر 500 عام على الأقل. يقول إذا دقت هذه الصحوة بهذه القوة فسوف تستمر 500 عام إن شاء الله يقضى عليها بإذن الله، لكن هكذا هم يعني يقدرون. التلفزيون، ما أدراك ما التلفزيون الديني في أمريكا؟ تنتشر البرامج الكنسية المرئية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يصعب معه حصرها على وجه الدقة، لكن الرابطة المذكورة رابطة الإذاعيين الوطنيين تقول إن لديها 1000 محطة تلفزيونية وإذاعية مشتركة في نشاطها، كما تقدر أن عدد المستمعين إلى المحطات الإذاعية الأعضاء فيها يصل إلى 115 مليون شخص أسبوعيا، وإلى حوالي 14 مليون شخص لأعضائها من الكنائس المرئية. ويمكن القول إن أهم 10 كنائس مرئية في الولايات المتحدة الأمريكية حسب بعض الدراسات تشاهد من قبل 40% من مشاهدي التلفزيون الأمريكي. 40% ممن يشاهدون التلفزيون الأمريكي يشاهدون محطات الكنيسة المرئية. كيف الكنيسة المرئية؟ نحن والحمد لله نؤمن في ديننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في أي مكان نصلي. لكن هم ما يقدر إلا أن يأتي إلى الكنيسة. هؤلاء المجرمون قالوا: لا، نحن نأتي بالكنيسة المرئية في أيام الأحد، يوم الأحد، يوم العطل، وفي أي مكان تكونون افتح التلفزيون وتجد الكنيسة أمامك. فأصبحت العوائل الأمريكية تجلس ويفتح التلفزيون يرى الكنيسة أمامه، ولهذا يسمونها، يطلقون عليها الكنيسة المرئية. في إحصائيات أيضا عن معهد جالوب، ومعهد رسمي في الإحصائيات، يقدر عام 1981 أن 52 مليون أمريكي يشاهدون برنامجا أو أكثر من برامج الكنيسة المرئية شهريا. عام 83 ارتفع العدد إلى 60 مليون شخص لما ظهر الإيدز، ويعني عوامل أخرى طبعا. وبلغ عدد المحطات، محطات التلفزيون الكنسية هذه في عام 85 كم وصل العدد؟ 1500 محطة، كلها محطات تلفزيون ديني وفي أمريكا. أما محطات الإذاعة الدينية فيقدر عددها ما بين 1200 إلى 1400 محطة، تبث الواحدة منها حوالي 17 ساعة يوميا. عندنا إذاعة القرآن محدودة يمكن ما أثرها كم، هؤلاء عندهم كم؟ ما بين 1200 إلى 1400 محطة، وتبث لمدة كم؟ 17 ساعة، تبث الكفر والضلال والإلحاد. واستفادت من ماذا؟ من الأقمار الصناعية، ويقدر أن نصف هذه المحطات تستخدم الأقمار الصناعية. هذا عام 85، يعني الآن يمكن كل المحطات قد استخدمت الأقمار الصناعية، فهي تبث في جميع أنحاء العالم. أهم هذه المحطات نذكرها لأن بعض الإخوان في يعني رأها في أمريكا، وبعض قد يراها، وأذكرها حتى نرى أو نطلب من إخواننا في أمريكا أن يوافون بآخر المعلومات وآخر الإحصائيات، وخاصة بعد مشروع السلام هذا وحديثهم عنه. أشهر المحطات أو الإذاعات، أول شيء الكنائس المرئية، أول هذا بات روبرتسون، هذا المشهور جدا الخبيث في أمريكا، محطة 700 نادي. يأتي بعده جيمي سواجرت الذي نظره أحمد ديدات، محطته عنوانها أو برنامجه عنوانه الحملة الصليبية الأسبوعية. بعده ساعة من القوة روبرت تيلر، بعده مجد الرب جيم باكير، بعدين توقع معجزة أورال روبرتس، بعده ساعة من إنجيل زمان جيري بولويل الخبيث هذا مشهور جدا، ثم بعد ذلك بقية المحطات. يقول جيمي سواجرت، خذوا مقطع واحد فقط شاهد يا إخوان من كلام سواجرت عن هذا، عن عقيدته بالنسبة لإسرائيل، وهو صاحب محطة من أكبر المحطات وشبكة عظيمة جدا من الإذاعات والصحافة أيضا. يقول: أشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بحبل ولادة سري مع إسرائيل، وتعود هذه الروابط في اعتقادي إلى ما قبل ظهور الولايات المتحدة الأمريكية بزمن طويل، كما ترجع الفكرة اليهودية المسيحية إلى إبراهيم ووعد الرب له، وهو وعد أعتقد أنه يشمل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، يعني وعد الرب يشمل أيضا أمريكا، لأن الله ما زال يقول: إني أبارك الذين يباركون إسرائيل وألعن من يلعنونها. ومن فضل الله على الولايات المتحدة الأمريكية أنها ما زالت قوية اليوم، وأنا واثق أن هذا يعود إلى كونها تقف وراء إسرائيل، وأدعو الله أن نظل دوما سندا لإسرائيل. هكذا يقول، وقال واحد منهم آخر بلفظ أصرح من هذا، يقول: إن سبب كون الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم اليوم هي أن الرب قال: أبارك مباركيك وألعن لاعنيك. وأمريكا تقف مع من؟ مع من يبارك اليهود؟ مع اليهود. فإذا أمريكا مباركة، ولهذا جعلها الله أقوى دولة في العالم. وهذا كلام سوبر كما سمعت. نتجاوز شبكاتهم وإذاعاتهم إلى القيادات بالتفصيل. ما هي قيادات التيار الأصولي الأمريكي؟ ولا تحسب أنه مثلنا هنا، يعني في العالم العربي الأصولية محاربة ومهاجمة وجرائد تتهمها والناس ضدها. أبدا، هناك يعني نذكر لكم الشخصيات ونذكر لكم أعمالها وتروى الفرق بين أصوليتهم المؤيدة والمدعومة وبين الحق الذي يؤمن به من يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويوصم بأنه أصولي ويحارب مع ذلك مع الأسف الشديد. أشهر هذه القيادات وأعظمهم أثرا هو المدعو جيري فولوين صاحب المنظمة التي يسمونها منظمة الأغلبية الأخلاقية أو الأغلبية المعنوية. يقول من كلماته: إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ليس من أجل مصلحة إسرائيل. لا، كيف؟ قال: ولكن من أجل مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. هذا رجل يعني عجيب جدا، ظهر بدعوة طويلة جدا في أمريكا عريضة تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون أمة مسيحية، وبعد أن ظهر له شعبية وإذا به يقلب هذه الدعوة ويغير هذا الشعار ويقول إن الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية مسيحية يهودية، أضاف عبارة يهودية، وهذا هو المطلوب بالنسبة له. ويقول فولويل إن الوقوف ضد إسرائيل هو وقوف ضد الله، كل من يقف ضد إسرائيل يقف ضد الله. ويقول وعد الله لإبراهيم منذ 4000 عام، دائما يشير إلى ماذا؟ إلى وعد الله لإبراهيم منذ 4000 عام: سأبارك من يبارك إسرائيل وألعن من يلعنها. ويقول وعلى هذا فإن على الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتردد في تقديم كل الدعم المالي والعسكري إلى إسرائيل. وعندما قامت دولة إسرائيل عام 48 لم يعتبر ذلك مفتاحا للنبوءات التوراتية فحسب، بل قال إن هذا علامة على ما أسماه مباركة الله وفاء لشعب الله. وبعدين يقول فورويل، هذه مهمة جدا بالنسبة لمشروع السلام، يقول إنه لا مجال للنقاش في كون يهودا والسامرة جزءا من إسرائيل. ما هي يهودا والسامرة؟ لا، يهودا والسامرة إيش تسمعوها كل يوم جاء إسرائيل؟ الضفة الغربية، لا غزة، لا الضفة الغربية يقسمونها قسمين: يهودا والسامرة. يقول فولويل، هذا نصراني أصولي، يقول إنه لا مجال للنقاش في كون يهود والسامرة جزءا من إسرائيل، وكذلك الجولان، وإن القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل. لاحظت كيف أنشأ فولويل جامعة سماها جامعة الحرية، ويقول عام 2000 سيصل عدد طلابها إلى 50,000 طالب ويتعلم فيها الطلاب علوم اللاهوت من وجهة نظر يهودية. هذه جامعة واحدة فيها 50,000 طالب وينتمون إلى دول كثيرة، يعني جامعة منح تعطي منح، وهذه 50,000 طالب. يؤكد عدة مرات جورج فولويل في برنامجه، يقول إنه لا يكفي الحدود الجغرافية الحالية لإسرائيل بما فيها القدس الغربية وغزة والجولان، بل يطالب بامتداد أراضيها من الفرات إلى النيل. ويقول في برنامجه ساعة من إنجيل زمان في عام 1982 لما غزا اليهود جنوب لبنان أو احتلوا بيروت لما احتلوا لبنان، يقول يذكر سفر التكوين من التوراة أن حدود إسرائيل ستمتد من الفرات إلى النيل وستكون الأرض الموعودة. طيب يعني فين الأرض الموعودة؟ قال الأرض الموعودة هي العراق وسوريا وتركيا والسعودية ومصر والسودان وجميع لبنان والأردن والكويت، كل هذه الأرض أرض كنعان، أليس كذلك؟ إذن كلها موعودة. هذا ما يقوله هذا الرجل الذي يهاجم في كثير من محطاته الإذاعية الكثيرة جدا، يهاجم العرب ويقول لا مكان للعرب بيننا ولا علاقات حسنة معهم لأنهم ينكرون قيم الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة معيشتها ويرفضون الاعتراف بإسرائيل. عندهم عقيدة من العقائد التي يعتقدونها أن السبع الشعوب الملعونة كما يسمونها، ومنهم العرب الكنعانيون كما قرأنا في اللعنة وغيرها، فكلهم ملعونون ما عدا هؤلاء. فهذا أيضا امتداد لهذه العقيدة، يلعن العرب ويقول لا مكان لهم أبدا في بلادنا. هذا جورج جيري فولويل، هذا صديق حميم للرئيس الأمريكي جورج بوش، وفي أكثر من موقف يبين بوش صداقته لجورج فولويل. وقد ذكرنا عبارة بوش لما قال أنه بمثل هذا الرجل سوف لن يحل بالشعب اليهودي أي اضطهاد مرة أخرى. الرجل الثاني بات روبرتسون، وهذا معروف في أنحاء يعني أمريكا أيضا عن طريق التلفزيون. هذا أنشأ محطة تلفزيونية تغطي أكثر من 60 دولة أجنبية وتستخدم الأقمار الصناعية في البث. لاحظتوا؟ يقول هذا الرجل الخبيث بات روبرتسون هذا إنه يتلقى أكثر من 4 ملايين مكالمة، برنامجه يتلقى أكثر من 4 ملايين مكالمة عن طريق الخط المجاني رقم 800، خط مجاني هناك لأي واحد. يقول عن طريق الخط 800 تأتي إلى برامجنا 4 ملايين مكالمة، فتاوى وأسئلة واسترشادات كلفية، ويجيب عليها هو وزمرته، وتعد بالملايين جماعة. هذا في أمريكا. أعلن بات روبرتسون نفسه عام 1988 إيش أعلن؟ أنه مرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وكاد أن ينافس الرئيس بوش في الانتخابات ولكنه انسحب بعد ذلك. انظروا حتى تعرفوا يعني ما يتمتع به من نفوذ، وهو من القادة الأصوليين المتطرفين في أمريكا. يعني السياسة حرام على الأصوليين الإسلاميين فقط. محطة مشهورة معروف في أمريكا CBN، هذه المحطة CBN يملكها بات روبرتسون وجماعته الأصولية الإنجيلية، وهي التي تذيع باستمرار على مدار 24 ساعة أو أقل، يعني بعض تذيع مع المواعظ أحيانا أخبار وبرامج ترفيهية، ولكن تركيزها الأساسي هو على الوعظ، وكذلك نادي 700 الذي تحدثنا عنه من قبل. ويملك أيضا جامعة تدعى جامعة CBN. يقول عنه أحد المصادر نيويورك تايم، تقول لا يوجد في عقل بات روبرتسون سوى الأيام الأخيرة من هذا الزمن، يعني يتوقع الألف سنة ونزول المسيح، هذا الذي يؤمن به، وغزو العرب والسوفيات لإسرائيل واللا مسيحية، وتزايد الزلازل والبراكين، والمجيء الثاني للمسيح. وتتمحور الإجابة عن هذه القضايا عنده في أن إعادة مولد إسرائيل هي الإشارة الوحيدة إلى أن العد التنازلي لنهاية الكون قد بدأ، كما أنه مع مولد إسرائيل فإن بقية النبوءات أخذت تتحقق بسرعة. يعني كل ما أخبر به الكتاب المقدس سيأتي اعتبارا من وجود دولة إسرائيل. وفي برامجه يظهر دائما عداوته للعرب، ويعتبرهم أعداء الله، يسميهم أعداء الله، ويعتبر أنه لا مجال للعدل مع الفلسطينيين طالما أن رغبة الله في تأسيس إسرائيل وفي تعيين حدودها. القضية ما هو نحن اللي نحدد دولة إسرائيل حتى نتنازل أو نعترف، هذه إرادة الله وهذا هو تحديد التوراة. خذوا معلومة مهمة عن بات روبرتسون هذا الخبيث. عندما احتلت إسرائيل جنوب لبنان أنشأ بات روبرتسون فيه محطة تلفزيونية اسمها نجمة الأمل، وهذه تبث من المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الخبيث هذا المنشق. في افتتاح هذه المحطة التي تغطي سوريا والعراق وتركيا ومصر وشمال الجزيرة العربية كلها تغطي هذه المحطة التلفزيونية، يقول هذا الخبيث في افتتاحها لا يحد القرآن والتعاليم الإسلامية أعمق حاجات الروح الإنسانية. تتحد مهاجمة القرآن الكريم. هذه هي أيام عصيبة حيث يستند الإسلام إلى عقيدة منقسمة. ذيك الأيام طبعا ترون الشيعة والسنة والصراعات، يقول هذه عقيدة منقسمة الإسلام وانتهى أمره. وتتطلع الشيوعية إلى أو المادية طلبا للإجابة. يعني في نظر بات روبرتسون تسقط الشيوعية ويسقط الإسلام، والذي يعيه هو نجم الإنجيلية الأصولية التي يدعو إليها. يقول ومع وجود مشاعر سلبية عميقة لدى المسلمين فهناك انفتاح جديد عندهم لتقبل رسالة الإنجيل إذا ما قدمت إليهم بواسطة التلفزيون. يقول نقدم لهم هذه الرسالة عن طريق التلفزيون فيستجيبوا كما يعتقد. ويقول في إحدى نشراته إن استيلاء إسرائيل على القدس في حرب حزيران إن هذا أهم حدث تنبؤي في تاريخ حياتنا، يعني إيمان بالنبوءات آخر الزمان، وأن زمان غير اليهود قد قارب على النهاية، نهاية غير اليهود التي عندما يأتي المسيح كما ذكر، وأن شبكته الإذاعية ستكون جزءا حيويا من حركة الإله نحو دعم إسرائيل. يقول المسيح هو جاي عام 2000 ونهاية العرب قريبة، فأنا أجعل محطتي هذه بخدمة الإله إذا جاء نحو تحقيق هذا الأهداف التي يريدونها. ولهذا يوسعها لتشمل منطقة الشرق الأوسط كلها. معلومة كده برضو على الطريق، كان باك روبرتسون ضمن الوفد الرسمي الأمريكي المرافق لبوش في زيارته الرسمية للسودان عام 1985 التي وقع على أثرها اتفاق أمريكي سوداني بترحيل يهود الفلاشة إلى إسرائيل، وهذا دليل على قوة العلاقة التي تربط هذا الرجل بالرئيس بوش. كما بعث روبرتسون بحمولة طائرة نفاثة وعدة طائرات إلى اللاجئين في السودان، يرسلها من جنوب لبنان ويرسلها من أمريكا إلى يهود الفلاشة ليحملهم ويهجرهم إلى فلسطين، وهو زعيم أصولي إنجيلي وليس يهوديا. نختصر طبعا من الوقت كما ترون يضيق. الرجل الثالث المشهور أو صاحب أيضا الدعاية الخبيثة يدعى جورج أوتيس، وله منظمة كبيرة تدعى رعوية المغامرة الكبرى، وهذه المنظمة تؤمن بحرفية التوراة وأنها كتاب من عند الله، وبالتالي تؤمن بأن إسرائيل هي مقدمة لعودة المسيح الثانية، وتلتزم التزاما كاملا بدعم اليهود. تقول في إحدى إعلاناتها: نحن ملتزمون بأمن إسرائيل كما نؤمن بأن كل الأرض المقدسة هي ميراث للشعب اليهودي غير قابل للنقل أو التصرف، غير قابل للنقل أو التصرف، وهو الوعد الذي أعطي إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يلغ قط، لأنه وعد ممن؟ من الله، ولا يؤمنونهم بوعد الله في القرآن ولا في السنة، هذا ما يؤمنون به. ويقول: كما أن إنشاء إسرائيل الحديثة هو إيفاء لا ينازع للنبوءة التوراتية ونذير لمقدم المسيح، ونعتقد أن اليهود في أي مكان ما زالوا هم شعب الله المختار، وأن الله يبارك من يباركهم أي ويلعن من يلعنهم. هذه عقيدة هذا الخبيث أيضا جورج أوتيس، وهو أول من أنشأ محطة تلفزيونية ثم باعها لبارت روبرت. هناك شخصية أخرى وأيضا لا نطيل في ذكر الشواهد من كلامي من ضيق الوقت، هذا رجل يدعى مايك إيفنز، وهو أيضا له صداقة وعلاقة حميمة بالرئيس جورج بوش. هذا مايك إيفنز من أكثر الأصوليين النصارى تطرفا، وتذكر بعض الكتب أنه يهودي تنصر، وبعض الكتب تقول إن أمه يهودية أما هو فهو نصراني، ما هي فرق كبير، ما يهمنا هذا كثيرا. المهم أنه يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تسعى سعيا حديثا من أجل إقامة إسرائيل، وهذا العمل هو لوجه الله وتأييد لكلمة الله كما يرى. يملك برنامج اسمه إسرائيل مفتاح أمريكا للبقاء، لاحظوا اسم البرنامج إسرائيل مفتاح أمريكا للبقاء، يعني مو بالعكس. يقول: هذا البرنامج يبث لمدة ساعة يوميا في أكثر من 50 محطة مرئية تغطي أكثر من 25 ولاية أمريكية. من الغريب الكلام هذا إيفنز، يقول إن تخلي إسرائيل عن الضفة الغربية سوف يجر الدمار على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من بعدها. يبين هذا، يقول: لو تخلت إسرائيل عن الضفة الغربية وأعادتها إلى الفلسطينيين فإن هذا يعني التكذيب بوعد الله الذي في التوراة، وهذا سيؤدي إلى هلاك إسرائيل وهلاك أمريكا من بعدها إذا سكتت ورأتها تخالف كتاب الله وتقر على ذلك. هذا الكلام. ويناجد إيفانز الشعب الأمريكي التقدم لتأييد أفضل صديق الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتوقيع إعلان البركة لإسرائيل، لأن الرب أمره بوضوح بإنتاج هذا البرنامج الخاص بإسرائيل. يعني يقول أن برنامج حقي هذا الذي ينشر في 50 محطة أنه الله أوحى إليه أن يتبع هذا البرنامج وتبشر الناس بأن شعب المختار قد عاد إلى أرضه، حتى الوحي يدعونه. وهذا البرنامج يشاهده عشرات الملايين من الأمريكيين والأوروبيين ومن شعوب أمريكا اللاتينية أيضا. مما جاء في هذا البرنامج من العبارات، يقول عدد من القيادات الصهيونية فيه، الصهيونية المسيحية لا الصهيونية اليهودية، يقولون إن المسيحيين في هذه الأيام لن يخلدوا للنوم مثل ما نام العالم حينما قررت النازية الألمانية تحطيم شعب الله المختار قبل 45 عاما. ولكن لا، نحن الآن لن نرضى بتحطيم اليهود، بل سوف نقف جبهة واحدة. هذه يعني أيضا إحدى الأعمال التي قام بها إيفند بشكل مثير، لأنه شعب يجيد الدعاية ويدرسها، فن إعلام ودعاية وإدارة كلها علوم يدرسونها وفنون يتقنونها. أمريكا يسمون العاصمة حقتهم واشنطن دي سي، يعني تمييزا لها عن واشنطن الولاية، هذه كلمة عادية جدا في أمريكا. هو إيش سوى هذا إيفند عشان يثير الشعور الأمريكي؟ قال أورسلين دي سي، سماها إيش؟ القدس دي سي، بيانات ومنشورات تحت هذا العنوان. يقول ان لكن دي سي لا تشير الى كما تشير الى امريكا انها في مقاطعه كولومبيا، لا، دي سي عند إيفند يعني مدينه داود، عاصمه داود، اورشليم عاصمه داود. فكل امريكي يسمع اورشليم دي سي يتصور في ذهنه ان اورشليم فعلا القدس هي عاصمه داود. هكذا يعني استغل هذه المشاعر. فيقول في بيان القدس دي سي هي عاصمة داود إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء إسرائيل، وجه هذا البيان: نحن نؤمن بأن القدس تخص الله القدير. القدس يعني لا تعنيك أنت وحدك، لا تتنازل عنها يا رئيس أمريكا أو يا رئيس إسرائيل، لا، إنها لله. يقول وإن كلمة الله غير قابلة للتفاوض، لا نقاش فيها. ونحن نؤمن إلاوة على ذلك لأن الكتب المقدسة تعترف بالقدس عاصمة روحية لإسرائيل، وبأن المسيح اليهودي سيعود إليها كذلك. المسيح اليهودي سيعود إليها. من هو مسيح اليهود؟ اليهود مسيحهم من؟ الدجال. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضعه. هم ينتظرونه لأنه منهم، والأدلة على ذلك موجودة ولا يعني نطيل فيها، بل حقيقة موضوع الدجال يستحق أن يكون محاضرة وحده أو موضوعات علمية لوحده لأهمية هذا الموضوع بالذات في هذه الأيام، لأن الحديث عنه كثر جدا، حيث بدأ النصارى يقولون أنه قد يأتي المسيح عام 2000. فلابد أن يعرف الناس حقيقة المسيح الدجال وحقيقة أيضا الإيمان بالمسيح عيسى عليه السلام. فيقول المسيح اليهودي سيأتي، ومن أجل هذا قد تعاهدنا على الصلاة من أجل شعب إسرائيل والوقوف معه في كفاحه من أجل الحرية والسلام. يقول نحن نؤمن بكلمة الله حينما تقول سوف أبارك من يباركهم وألعن من يلعنهم. نحن نؤمن بأنه يتوجب على أمريكا الوقوف بجانب إسرائيل، وكلمة الله تعترف بالقدس، وعلينا واجب الاعتراف بكلمة الله. هذا البيان القدس دي سي وزعه إيفانز على عدد من الأمريكان، ووصل الذين وقعوا عليه كما ذكره على إفحال إلى 1,000,000 أمريكي، وأرسلوا هذه التوقيعات إلى رئيس أمريكا وإلى رئيس وزراء إسرائيل، كلهم يوقع على هذا البيان بالإيمان. خلوا بدل 1,000,000 خلوا 100,000، يعني خلوا 100,000 وقعوا على هذا البيان. فرضت من الأمريكيين يؤمنون بالمسيح اليهودي وأن أرض إسرائيل لا يجوز التفاوض على شبر منها لأنها ليست ملكا لك يا رئيس أمريكا ولا رئيس إسرائيل حتى تتنازل عن شيء منها. أيضا نقفز إلى جماعة سياسية أصولية دينية من الضروري جدا أن نعرف عنها شيئا، وهي جماعة أصولية إنجيلية. أيضا إنجيلية تؤمن بحرفية الإنجيل والتوراة، وتعطي اليهود الوعد الذي يعتقدونه، الوعد المفترى على الله تبارك وتعالى. هذه الجماعة تسمى السفارة المسيحية الدولية، هكذا سمت نفسها. وتعتقد هذه الجماعة أنه من الواضح أن الله وحده هو الذي أنشأ هذه السفارة المسيحية الدولية، ومقر هذه السفارة في القدس، أيضا مقرها في القدس وتنتشر فروعها بجميع أنحاء العالم. يقول مؤسس هذه السفارة: إننا صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم. شوف كيف كلام الخبيث، وهو كذلك كما سنرى. وإن القدس هي المدينة الوحيدة التي تحظى باهتمام الله، وإن الله قد أعطى هذه الأرض لإسرائيل إلى الأبد. ويقول هذه المنظمة تؤمن بأنه إذا لم تبقى إسرائيل فإنه لا مكان للمسيح عند مجيئه الثاني. ولا تكتفي هذه المنظمة بدعمها بوجود إسرائيل، بل تدعم أيضا سياستها التوسعية، وتعتبر الضفة الغربية وغزة حقوقا أعطاها الرب للشعب اليهودي. كان لها 7 أهداف. لاحظوا خبص اليهود يا أخوان، هذه المنظمة من أكبر وأخطر المنظمات في أمريكا والعالم. كانت طبعا هي منظمة أصولية إنجيلية نصرانية، كانت لها 7 أهداف. الهدف الأخير منها هو تهويد تنصير اليهود في أرض فلسطين. يعني يقولون نؤمن بعودة المسيح، وإذا عاد المسيح فإنه سوف يتنصر اليهود. فأول شيء يتجمع اليهود، بعدين يجي المسيح، فإذا جاء المسيح يتنصر اليهود، هكذا يظنون. وأعلنوا برنامج النقطة الأخيرة، جعلوها هي هذه النقطة. استطاع اليهود مع مر الزمن أن يلغوا هذه النقطة، وبقيت 6 النقاط الأولى فقط في هذه المنظمة. ما هي؟ نقرأ هذه النقاط. أولا، إبداء الاهتمام البالغ بالشعب اليهودي وبدولة إسرائيل. ثانيا، تذكير وتشجيع المسيحيين للصلاة من أجل القدس وأرض إسرائيل. ثالثا، تعليم المسيحيين لجميع أنحاء العالم وتثقيفهم بكل ما يجري في إسرائيل. رابعا حث القيادات المسيحية والكنائس والمنظمات الدينية على ممارسة النفوذ المؤثر في بلادها لمصلحة إسرائيل والشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم يريدون ذلك. خامسا، إنشاء مشروعات أو مساعدة مشروعات في إسرائيل لتحقيق رفاهية اليهود. سادسا، ممارسة نفوذ وفاقي بين العرب واليهود، يعني إجراء صلح أو وفاق بين العرب واليهود. لماذا؟ لكي تتحقق الأهداف اليهودية التي سنذكرها إن شاء الله بناء على هذا الصلح. نمثل فقط بعمل واحد من أعمال هذه المنظمة الخبيثة الأخطبوطية التي تنتشر في أكثر أنحاء العالم. تعرفون أن في مدينة بال أو بازل في سويسرا كان المؤتمر الصهيوني الأول الذي درسناه كلنا في تاريخ 3 ابتدائي، الذي حضره تيودور هرسل. أرادت هذه المنظمة أن تقيم مؤتمرها في نفس المدينة، وعن عمد وبإصرار أن تقيم المؤتمر في نفس المدينة، ولكنه مؤتمر للصهيونية الإنجيلية، الصهيونية الأصولية وليست اليهودية. فأقاموه في هذه المدينة عام 1985، وقالوا فيه، أرجو من الإخوان أن ينتبهوا جيدا لهذا الإعلان المهم، قالوا في هذا المؤتمر الإعلان: نحن الوفود المجتمعين هنا من دول مختلفة وممثلي كنائس متنوعة في نفس هذه القاعة الصغيرة التي اجتمع فيها منذ 88 عاما مضت الدكتور تيودور هيرتزل، ومعه وفود المؤتمر الصهيوني الأول الذي وضع اللبنة الأولى لإعادة ميلاد دولة إسرائيل. جئنا معا للصلاة ولإرضاء الرب، ولكي نعبر عن ديننا الكبير وشغفنا العظيم لإسرائيل الشعب والأرض والعقيدة، ولكي نعبر عن التضامن معه. وإننا ندرك اليوم وبعد المعاناة المريرة التي تعرض لها اليهود أنهم ما زالوا يواجهون قوى حاقدة ومدمرة مثل تلك التي تعرضوا لها في الماضي. من هي القوى الحاقدة والمدمرة؟ معروف. وإننا كمسيحيين ندرك أن الكنيسة أيضا لم تنصف اليهود طوال تاريخ معاناتهم واضطهادهم. إننا نتوحد اليوم في أوروبا بعد مرور 40 عاما على الاضطهاد لليهود أيام النبي، يعني لكي نعبر عن تأييدنا لإسرائيل، ونتحدث عن الدولة التي تم إعداد ميلادها هنا في بال. إننا نقول أبدا ولا رجعة للقوى التي يمكن أن تتسبب في استرجاع أو تكرار اضطهادات جديدة ضد الشعب اليهودي. وقالوا أيضا: إننا نهنئ دولة إسرائيل ومواطنيها على الإنجازات العديدة التي تحققت في فترة وجيزة تقل عن 4 عقود. إننا نحضكم على أن تكونوا أقوياء في الله، وأن تستلهموا قدرته في مواجهة ما يعترضكم من عقبات، وإننا نناشدكم بحب أن تحاولوا تحقيق العديد مما تصبون إليه، وعليكم أن تدركوا أن يد الله وحدها هي التي ساعدتكم على استعادة الأرض وجمعتكم من منفاكم. انظروا هذه العبارات، إن يد الله وحدها هي التي ساعدتكم على استعادة الأرض وجمعتكم من منفاكم طبقا للنبوءات التي وردت في النصوص المقدسة. وأخيرا، فإننا ندعو كافة اليهود في جميع أنحاء المعمورة بالهجرة إلى إسرائيل، كما ندعو كل مسيحي أن يشجع ويدعم أصدقائه اليهود في كل خطواتهم الحرة التي يستلهمونها من الله. طيب، ماذا قرر هذا المؤتمر؟ المؤتمر كله نصارى يا أخوان، كله نصارى. ماذا قرر؟ هل قرر قرارات دينية نصرانية تتعلق بدينهم؟ انظروا ماذا قرر. نقرأ يعني أهم القرارات. أولا، عدم تقديم تنازلات من الغرب للاتحاد السوفيتي طالما أنه لا يسمح بهجرة اليهود منه إلى دولة إسرائيل، وهذا كما تعلمون طبق. ثانيا، تشجيع إسرائيل ومواطنيها على المشاركة الكاملة في كل الهيئات والمؤسسات الدولية، وأن المطالبة بأن أي اجتماع يعقد ولا تمثل فيه إسرائيل فينسحب جميع الدول الأوروبية والأمريكية منه، لأن العرب أحيانا يهددون بالانسحاب فتضطر الدول أن تراعي العرب لأنهم أكثرية. فقالوا هم لا، يجب أن ينسحب الغرب إذا لم تشرك إسرائيل في أي مؤتمر. ثالثا، على كل الأمم الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها. ونخص بالذكر حكومة الفاتيكان. لماذا نخص الفاتيكان؟ الفاتيكان زعامة الكاثوليك. هذه يا أخوان نقطة مهمة، وإن كان الوقت ضيق ولا كان شرحت لكم بعض الأمور التفصيلية. الفاتيكان زعامة الكاثوليك، والكاثوليك ليس كبروتستانت في هذا الإيمان العميق في مبادئ التوراة. ومن هنا لو أن المسلمين قاموا ونهضوا، وأرجو أن يفعلوا بإذن الله، لكان في الإمكان تحريك عنصرين ضد هؤلاء الأصوليين. العنصر الأول الكاثوليك، والعنصر الثاني اليهود المنشقين عن اليهود المؤيدين لإسرائيل. لأن اليهود في أمريكا يوجد حوالي 3 ملايين يهودي غير مؤمنين بدولة إسرائيل، ومنهم كتاب وأدباء ومفكرون يهاجمون دولة إسرائيل، لكن لا أحد يتعاطف معهم ولا أحد يدري عنهم من هذه الأمة التي يخطط لها أعداؤها، والله المستعان. رابعا، يعلن المؤتمر أن يهودا والسامرة، عرفتوها الآن، أنها بالحق التوراة والقانون الدولي وبحكم الواقع جزء من إسرائيل، ما في نقاش فيها. خامسا، نطالب كل الأمم بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل وبنقل سفاراتها من تل أبيب إليها. ستة، مطالبة الدول الصديقة لإسرائيل بالتوقف عن تزويد أي دولة في حالة حرب مع إسرائيل بالأسلحة بما في ذلك مصر التي وقعت اتفاقية كامب ديفيد حتى هي. سابعا، مطالبة كل الحكومات بنبذ منظمة التحرير الفلسطينية، هي تستاهل، لكن لا تنبذ لأنها فلسطينية، يعتبرون أنها إسلامية وثنية، جزء من الوثنيين، واعتبارها منظمة إرهابية. يقول، وتأتي هذه المطالبة تنفيذا لما ورد في التوراة حول أن الله يبارك من يبارك اليهود ويلعن من يلعنه. انظروا كيف. ثمانية، إدارة كل أشكال معاداة السامية وهي أعداء إسرائيل واليهود. تاسعا، الدعوة لتذكر كل الفضائع التي ارتكبتها ما تسمى الحضارة المسيحية ومن يسمون المسيحيين. شوفوا كيف هم نصارى، هم المسيحيين، لكن يقولون كل من وقف ضد اليهود وهم النصارى في جميع القرون ليسوا نصارى حقيقيين. ولهذا عبد العالم يقول من يسمون المسيحيين هؤلاء يدانون، وبخاصة المذابح الجماعية التي قامت في الحرب العالمية الثانية. عشرة، العمل نحو توطين اللاجئين العرب الذين تركوا إسرائيل عام 48 في البلدان التي رحلوا إليها. تنتهي قضيتهم، يسكنوا في البلد اللي هم فيه. 11، مساعدة إسرائيل اقتصاديا وذلك بإنشاء صندوق دولي برأس مال قدره 100 مليون دولار للاستثمار في تطويرها. بالفعل ما انتهى المؤتمر إلا وجمع 100 مليون دولار غير المساعدات الهائلة التي تأتي لهم. هذا فقط في هذا المؤتمر 100 مليون دولار وضعت للاستثمار في إسرائيل. 12، لو ضمن ذلك يقول تشجيع الاستثمار الخاص في داخل. 12، مطالبة كل المسيحيين وكل الأمم بعدم الخضوع لأنظمة المقاطعة العربية لإسرائيل. الآن المقاطعة وكل شيء سينتهي ويرتاحوا من هذه المشكلة التي ما كانت إلا شكلية في أكثر نقطة. 13 دعوة مجلس الكنائس العالمي في جنيف إلى الاعتراف بالصلة التوراتية التي تربط بين الشعب اليهودي وبين أرضه الموعودة، وكذلك بالبعد التوراتي والنبوئي لدولة إسرائيل، أنها عقيدة، أن وجودها عقيدة إيمانية يجب على مجلس الكنائس أن يعترف بها. 14 يصلي أعضاء المؤتمر وينظرون بلهفة لليوم الذي تصبح فيه القدس مركزا لاهتمام الإنسانية، حينما تصير مملكة الرب حقيقة واقعة. مملكة الرب، النصارى يفهموا على أنهم يعنون مملكة المسيح عيسى عليه السلام بناء على ما عندهم، لكن اليهود يفهمون المراد أنها مملكة من؟ مملكة المسيح الدجال. أيها الإخوة، موضوعات الحقيقة والفقرات كثيرة، لكن أحب أن أقول إن الذين يؤمنون بهذا الوعد التوراتي هم يؤمنون بالمسيح الدجال، وبالتالي كل من يعتقد أو يوافق على مشروع لبقاء إسرائيل آمنة مطمئنة فإنه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، هو يعمل لهدف إنشاء مملكة الدجال هذه، ويسعى لتحقيق النبوءة التوراتية التي يدعيها هؤلاء، وإنه يخدم راضيا أو غير راض، يعلم أو لا يعلم، هذه الأهداف الصهيونية التي يؤمن بها هؤلاء الأصوليون مع أولئك اليهود. لعلنا نختم هذا اللقاء بموقف كثير منكم قد يسأله، ما هو موقف الأصوليين من السلام الذي كان في مدريد رغم ضآلة المعلومات التي عندنا أو سيكون؟ الموقف طبعا قديم لأننا أخذناه من موقفهم من مؤتمر جنيف. أحب أن أقول إذا كنا نحن الذين يسمين الأمريكان وأذنابهم الأصوليين الإسلاميين نرفض الاعتراف بدولة إسرائيل وبحدودها الآمنة ونرفض مقررات مدريد وغير مدريد، فإن الأصوليين النصارى أيضا يشاركوننا في الرفض. يعني نقطة الانتقاء أن الأصوليين هنا وهنا يرفضون. لماذا؟ لأننا نؤمن بوعد من الله وهم يؤمنون بوعد مقترن مكذوب على الله تبارك وتعالى، والوعدان لا يجتمعان أبدا. لكن الحمد لله نحن نقتدى بالوعد الحق إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلي هنا أشير إلى بعض بشائر هذا الوعد الحق ثم أنتقل إلى إتمام الكلام عن هؤلاء. نحن في كل ركعة من صلاتنا والحمد لله نقرأ الفاتحة ونقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو المغضوب عليهم؟ اليهود، والضالون النصارى. إذن فنحن في كل ركعة نقرأ أن الوعد الذي يزعمه هؤلاء منسوخ وباطل ومفترى، وأن أنه إذا كان إبراهيم عليه السلام أعطي وعدا فإن هذا الوعد هو وعد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، الأمة التي يباركها الله كثيرا ويكثر عددها وتدخل بجميع الشعوب والقبائل كما ذكرت التوراة، ليست إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام كما تعلمون، وقد دخلوا بجميع الشعوب. تجد العرب الآن في جاوة، تجد بين الهنود، بين الأفغان عرب، بين الأتراك عرب، في أوروبا أصول عربية، في بين البربر، في الحبشة، في كل مكان. هذا هو الشعب الذي دخل بجميع الشعوب، وهذا هو الشعب الذي باركه الله وكثره الله تبارك وتعالى ولنسله يعطي هذه الأرض. نحن نؤمن يعني هم نسل إبراهيم ولهم يعطي الله هذه الأرض وهذا الوعد الأبدي. أما اليهود فوعد الله تبارك وتعالى عندنا في القرآن واضح، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن ربك لغفور رحيم. وهذا وعد والله لن يخلفه الله، والذين يوافقون على ما جاء في مدريد أو غيره هم يقفون ضد هذه الآية. وعد الله تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، هتلر جزء منه، المنظمات منظمات التحرير جزء منه، الجهاد القائم الآن في الأرض المحتلة جزء منه، وسوف تنتهي هذه كلها بتدمير اليهود. كما قال أيضا تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لاحظوا يا أخوان، يعني مضروب عليهم الذل، مغضوب عليهم، حالات عارضة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حالات استثنائية تعرض لهم ويعطون. فإذا أعطوا وتمكنوا ترجع السنة التي ذكرها الله تعالى في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. هذا وعد الله، وهذه القاعدة التي نؤمن بها، السنة الربانية: وإن عدتم عدنا. في أي مرحلة يعودون فإن عقاب الله تعالى سيعود وسيرجع. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. اسمعوا يا من تؤمنون بمدريد وتتركون كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. هذا والله سيقع وسيكون، لأن الذي أخبر به ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، بل نحن نؤمن بأن المسيح عليه السلام سينزل بإذن الله تبارك وتعالى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة: وإذا نزل المسيح عليه السلام فإنه يقتل اليهود والنصارى. أول ما أكبر من يقتل وأعظم من يقتله المسيح، يقتل ملك اليهود، مسيح اليهود، المسيح الدجال، يقتله بباب اللد في أرض فلسطين كما في الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك لا يقبل ولا يرضى عيسى عليه السلام إلا الإسلام أو القتل، يرفع الجزية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية، يرفع الجزية. فلم يبقى أمام النصارى إلا أن يسلموا أو يقتلوا. بيد من وبسيف من؟ بسيف المسيح عيسى عليه السلام ومن معه من المسلمين، ولله الحمد. فكل الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام تكذب ما يقولونه في مدريد وفي غير مدريد. كذلك كل الأحاديث وهي ثابتة وصحيحة، الصحيحة يعني، الواردة في خروج المهدي في آخر الزمان، فإنها أيضا تكذب ذلك. لأن المسلمين يا أخوان أول من يقاتلون أعدائهم تحت قيادة من؟ المهدي. ثم ينزل عيسى عليه السلام بعد ذلك فيكمل المعركة كما قال صلى الله عليه وسلم: وإمامكم منكم. فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي إعلاما وإيذانا بأن عيسى عليه السلام ما جاء بشرع جديد، وإنما هو تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصلي هو خلف المهدي ويقاتل مع المسلمين. كذلك كل الأحاديث وهي كثيرة وصحيحة والحمد لله الواردة في الفتن والملاحم مع الروم تشير إلى أن هذه المنطقة التي يقول هؤلاء المجرمون إن النظام الدولي الجديد سوف يجعلها منطقة أمن ورخاء وسلام، الأحاديث الصحيحة تؤكد أنها منطقة فتن وملاحم ودماء. الفتن هذه لا تقوم الساعة أو يقاتلونكم الروم وينزلون من الأعماق، وفي رواية أخرى حتى تنزل الروم بدابق. ومنطقة الشام هذه هي منطقة المعركة، هذه الساحة الكبرى للمعارك الكبرى، ففيها أيضا تكون معارك المسلمين التي هي مقدمة لفتح القسطنطينية ومقدمة لفتح روما، المدينة التي جزء منها في البر وجزء منها في البحر بإذن الله تبارك وتعالى. فكل الأحاديث التي وردت في فضائل الشام، في فضل بلاد الشام، وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وعلق عليها كثيرا، ووردت في أن بلاد الشام تكون في آخر الزمان هي معقل الإسلام ومعقل هذه الأمة، وأن المسلمين يقاتلون الروم فيها، كلها وهي كثيرة يضيق المقام الآن عن ذكرها، تكذب هذا الكلام الذي قرأناه وسمعناه، سواء ما في التوراة المحرفة أو ما قاله زعماء أمريكا أو ما قاله الأصوليون الإنجيليون وكل ما يقوله أعداء الله تبارك وتعالى. وعندما قال بوش في مؤتمر مدريد إن غرض المؤتمر ليس إنهاء الحرب بين طرفين وإنما إنهاء العداوة، سمعتم هذا جميل، قال الغرض إنهاء العداوة، هذا هو ما يريدون. ولكن الله تعالى يكذب هذا القول ويكذب هذه الدعوة فسنظل نعاديهم بإذن الله. لا بد ولو وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك. وسمعتم الآيات التي قرأها الإمام سابه الله بعد أن قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ماذا نسمع في الآية بعد التي تليها؟ قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا تركنا الجهاد في هذه المرحلة وآمنا بأن العداوة قد انتهت فنحن ينطبق علينا الارتداد عما أمر الله تبارك وتعالى به، ويأتي الله بقوم آخرين هذه هي صفاتهم وهذه هي أحوالهم. أقول هذا هو وعد، نحن بناء على هذا الوعد وكما قرأ في الركعة الثانية: وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا وعد من الله تبارك وتعالى بالاستخلاف. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أيضا: ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وغير ذلك من البشائر بأن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار، بشائر كثيرة كلها تؤكد الوعد الحق وتدحض وتدمغ الوعد الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب. أقول مع ذلك اسمعوا ماذا يقول دعاة الإنجيلية الرسولية الإنجيلية. يقولون يقول هذا الخبيث بات روبرتسون: كنت أتمنى أن أستطيع القول إننا سنحصل على السلام، ولكني أؤمن بأن هرمجدون مقبلة، المعركة النهائية مقبلة، إن هرمجدون قادمة وسيخاض غمارها في وادي مجيدون، إنها قائمة، إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون، إن ذلك لن يحقق شيئا، هناك أيام سوداء قائمة. يقول مهما وقعوا المعركة النهائية قادمة، ولا تنفع هذه التوقيعات ولا هذه المؤتمرات. إذن لاحظتم كيف نتشابه معهم في الموقف؟ نحن نقول مهما وقعوا في المعركة قادمة، هم يقولون مهما وقعوا في المعركة قادمة. إذن سنرى من هو صاحب الوعد الحق ومن هو صاحب الوعد المسترى. ويقول جيري فولويل أيضا الخبيث الآخر ذكرنا: إن النوايا السلمية هي أعمال غبية، كل الأعمال السلمية التي تقوم بها أمريكا وغير أعمال غبية لأنها ضد الكتاب المقدس. ويقول إنه لا يحق لإسرائيل أن تتنازل عن شيء من الأرض فلسطين لأنها أرض التوراة التي وعد الله بها شعبه. يقول أصولي إنجيلي آخر هو دوغلاس كريكر: أول شيء يبدأ يحذر إسرائيل من اختيار المنهج السلمي، ويقول إن الأصوليين الإنجيليين مثل اليهود الأرثوذكس مغرمون بالأرض التي وعد الله بها إبراهيم وذريته، وإن إسرائيل تستطيع أن تستعمل الإنجيليين الأصوليين لتعكس من خلال شبكاتهم الإذاعية والتلفزيونية الواسعة صورة إسرائيل التي يريدها ويتقبلها الأمريكيون، وذلك من خلال نشر فكرة إن الله يريد إسرائيل عسكرية ومسلحة، وإنه كلما أصبحت إسرائيل عسكرية أكثر فإن اليمين الديني في الولايات المتحدة يؤيدها أكثر ويصبح متعلقا بها أكثر. يعني يقول ترى كلما ترفضون السلام يا يهود نحن نحبكم، اليمين الديني أو الإنجيليين في أمريكا يحبون إسرائيل بقدر ما ترفض السلام، إذن هم رافضين له بطبيعة الحال. ويقول جيم روبيسون وهو إنجيلي أصولي ومتمكن جدا في الحكومة الأمريكية، حتى أن الحزب الجمهوري دعاه ريغان ليفتتح احتفال هذا الحزب بصلاة كما يزعمون، يقول: لن يكون هناك سلام حتى يعود المسيح. كل الكلام هذا يقول ما ينفع، نحن نوافق على هذه العبارة ولا لا؟ العبارة صحيحة، لن يكون هناك سلام حتى يعود المسيح، لكن هم لهم معنى آخر طبعا. يقول إن أي تبشير بالسلام قبل هذه العودة هرطقة، هرطقة عندهم يعني إيش؟ زندقة، يعني كفر بآيات الله. من يقر السلام قبل نزول المسيح هذا يكفر بآيات الله في نظره. يقول إنه ضد كلمة الله، إنه ضد المسيح، كل من يؤمن بالسلام فهو ضد كلمة الله ضد المسيح. وعلى هذا تؤكد مؤلفه كتابا اصوليا اصوليا الانجيليين العسكريين تقول ان 40 مليون انجيلي اصولي يؤمنون بقوه ان الله نفسه يريد ان تحصل اسرائيل على اي جزء من الاراضي العربيه وعلى كل الاراضي العربيه التي تتمكن من مصادرتها، وانهم يعتقدون كما يقولون اننا نحن المسيحيين نؤخر وصول المسيح من خلال عدم مساعده اليهود على مصادره مزيد من الاراضي المحتله. لاحظوا كيف كل ما نعطي اسرائيل فرصه ان لا او نقول لاسرائيل لا تبني مستوطنات فنحن نؤخر مجيء المسيح. لاحظوا، ولهذا في ايام المؤتمر وبعد ايام المؤتمر والى امس يفتتحون او اليوم يفتتحون او يفتتحون مستوطنات جديده في الضفه وفي الجولان، وهؤلاء من راي في امريكا يقولوا انتبهوا، ترى اي واحد يقول لا فهو يؤخر قدوم المسيح. اذا لا بد ان ياتي اليهود وان يتجمع اليهود. احد يعني الزعماء الانجيليين يقول لاسرائيل لا تصدقي كلام اي واحد يقول لك القانون الدولي وقرارات الامم المتحده. وجه نداء الى اليهود يقول فيه انه لا يجوز ان يبقى اليهود اوفياء لهذه المبادئ البراقه القوانين الدوليه، اذ انه على اسرائيل ان تكسر من وقت لاخر القوانين الدوليه وان تقرر لنفسها هي ما هو قانوني وما هو اخلاقي، وذلك على قاعده واحده هي ما هو جيد لليهود وما هو في مصلحه اليهود. ما كان جيد لليهود اخلاقي قانوني شرعي. اذا كانت الشرعيه الدوليه ضد بناء مستوطن اليهود ضد اي عمل لمصلحه اليهود فلا شرعيه ولا دوليه، اضرب بهذا الكلام عرض الحال. هذا كلام. ولذلك يقول هذا واحد من المعارضين اسمه اسرائيل شهاك، هذا رئيس جمعيه حقوق الانسان معارض لحكومه شامير ولما فيها، يقول ان اليمين المسيحي الجديد يبرر اي عمل عسكري او اجرامي تقوم به اسرائيل، بالتالي فهو يؤيد هذه الاعمال. بقيت قضيه مهمه لابد ان ناتي عليها، وهي تتكون من شقين. الشق الاول، ما هي النتائج المتوقعه لما يسمى مشروع السلام الحالي، وبالتالي ماذا يراد بهذه المنطقة عندما تدفع إلى الإيمان بالوعد المفترى وتكفر بالوعد الحق من الله تبارك وتعالى. أقول لإخواني الكرام إن الأهداف كثيرة والنتائج خطيرة، وأرجو أن لا تستغرقنا جزئيات وتفاصيل الأحداث فننسى هذه الأهداف البعيدة، وأرجو أن لا تعتبروا ما سأقوله لكم أنه كل الأهداف، فهناك ما هو أكثر من ذلك، وإنما هي إشارات جمعت من خلال الوقائع والبيانات التي يصدرها هؤلاء في كتبهم قديما وحديثا. أولا هذه الدعوة، وسمعتم ماذا قرر مجلس الأمن القومي الأمريكي. العراق دمر، وسوف تكون الخطوة التالية تدمير الجيش السوري، ليس خوفا من حافظ الأسد والعصابة النصيرية، فإنهم لم يكونوا يخافون أيضا من العصابة البعثية في بغداد، ولكن لأن الجيش السوري لديه قوة ولديه نوع من التدريب ولديه شيء من الممارسة والخبرة، فقد يشكل خطرا ما على اليهود فيما لو سقطت هذه الحكومة وقامت حركة إسلامية وأعلنت الجهاد وانضم إليها جيش مدرب ومجهز وشارك في بعض حروب وشارك في لبنان، فلديه نوع من الخبرة العسكرية، فلا بد من تدمير الجيش البعثي السوري. وعندها يقول البعثيون في سوريا أكلت يوم أكل الثور الأبيض. رابعا، إخضاع المنطقة للرهبة اليهودية العسكرية وفرض الحماية الأمريكية على المنطقة، ومنع كما أعلنوا منع تطوير أي جيش من جيوش المنطقة، وإنما يراد بقاء الجيوش للمحافظة على الأمن الداخلي فقط، لأنه في ظل النظام الدولي الجديد ما الحاجة إلى أن تطور جيشا؟ أتريد أن تستخدمه في العدوان كما فعل صدام؟ لا. إذا ماذا تريد؟ تريد الأمن والحدود؟ النظام الدولي يكفل لك الأمن والحدود. تريد الأمن الداخلي؟ نعم، أن تكون قوات فقط للأمن الداخلي ولا تفكر في أي حالة عداء مع الجيران. هذا هو الهدف الذي من أجله خططوا لسيناريو حرب الخليج واحتلال الكويت وبثوا وأفصلوا حتى أصبح قاعدة رافعة عند شعوب المنطقة. خامسا، هو خطير جدا، تغيير المناهج الإعلامية والتعليمية لمحو كل ما يثير العداء نحو اليهود، وهذا أعلنه شامير في الوطن، قال لابد من تغيير ثقافاتكم، لابد من تغيير ثقافتكم العدائية نحو اليهود، المناهج الإعلامية والتعليمية كل شيء. يعني العدو الإسرائيلي ما عاد نسمعه، دولة الكيانات، الكيان الصهيوني انتهت، العصابات انتهت، الآن دولة ولها حق العيش وعاصمتها يعني القدس، وكل شيء سيتم ولو على مراحل، فتنتهي كل الشعارات، ينتهي حتى كل ما يثير العداء دينيا. وقد عمل بهذا في مصر، غيرت المناهج تغييرا فظيعا جدا، حذفت معارك اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، حذفت الإشارات إلى عداوات من النبي صلى الله عليه وسلم من مناهج التعليم، حذفت كل الدلائل التي تؤدي ولو بالاستشمام إلى أن اليهود أعداء للمسلمين. حتى بعض الشيوخ الذين علاقتهم حسنة بالأنظمة وباركوا خطواتها، باركوا خطوات السادات، يعني ما عندهم أي اعتراض، المسألة عندهم يعني عادية جدا، لما جاءوا في تفسيرهم إلى آيات اليهود يحذفونها. لو تتبعتم تفسيرهم التلفزيون يفسرون الآيات، فإذا جاء إلى آيات فيها اليهود يقطعونها وينتقلون إلى ما بعدها. هذا هو الذي يريدون أن يكون والعياذ بالله في المنطقة عموما. وكذلك في مناهج التعليم تغير كل القضية التي وإن كانت مع الأسف كانت درست لنا قضية قومية، العرب واليهود، وعد بلفور، مؤتمر سان ريمو، مؤتمر أنشاف، كل الكلام الفاضي اللي قرينا ما في شيء إسلامي أبدا، بينما 20,000 مدرسة في أمريكا تدرس القضية على أنها قضية دينية توراتية. فكيف بعد التغيير؟ سادسا، فرض السيطرة المالية الاقتصادية اليهودية على المنطقة كلها. ماذا يساوي اقتصادنا بالنسبة لاقتصاد الغرب؟ ماذا يساوي؟ لا شيء. الغرب سيطر اليهود عليه عن طريق الربا والبنوك الربوية، فكيف إذا ملكوا المنطقة هنا؟ سوف يتحكمون في سنوات معدودات في كل المال والاقتصاد في دول المنطقة جميعا. سابعا، اجتياح المنطقة بالثقافة اليهودية والنصرانية، ويصحب ذلك حملات تنصيرية، وقد رفع النصارى رؤوسهم وبدأوا يقولون إن أحداث الخليج هيئت لنا الفرصة لإدخال دين المسيح في مناطق لم نكن نحلم أن ندخلها فيها من قبل. والتنصير إخوان علني، والكنائس علنية ومؤيدة علنا في الكويت، في الأمارات، في البحرين، وموجود بشكل كثيف أيضا تنصير خبيث في اليمن وفي عمان والأردن. الأردن مندوبها في مؤتمر مدريد نصراني، وفيها تخطيط تنصيري رهيب. إذن كلنا الآن، كل البلاد محاطة بالتنصير، فالبلد الذي يريدون أن ينصروه والعياذ بالله ولن يكون ذلك إن شاء الله هو هذه البلاد، وسيعملون على ذلك قاتلهم الله. كما أننا نتوقع حملات تشويه ضد الإسلام، تشويه الإسلام في كل المستويات، لأنهم يملكون هذا الإعلام الضخم الهائل، وسوف تعينهم الصحافة العربية وسائل الإعلام العربية تعينهم على هذا الهدف عن طريق تشويه الدعاء وتشويه التاريخ الإسلامي. كل هذا وارد ومتوقع، وإن كان قد يأتي بنوع من البطء. ثامنا، نهب ثروات المنطقة النفطية والمائية وتصديرها لليهود والأمريكا. أما النفط فقد انتهوا منه تقريبا، يعني هم قالوا لابد من حربين، حرب النفط والثانية حرب المياه. حرب النفط انتهوا منها، الحرب الأخرى حرب المياه، يريدون أن ينتزعوا مياه الفرات ومياه العاصي ومياه الليطاني ومياه نهر الأردن، وحتى النيل يمدوا بشبكات مائية يمدونها من تحت القناة، سيسحبون النيل سحبا إلى أرض فلسطين، وحتى المياه الجوفية في شمال المملكة شمال الجزيرة يريدون أيضا أن يسحبوها إلى داخل أرض فلسطين لبناء المستوطنة. ولذلك يقولون إن الحرب القادمة قد تكون حرب مياه، قد تفتعل معركة أو خلاف بين تركيا وبين سوريا مثلا والعراق، وهكذا تدخل قضية يضطر الأمريكان لتدخل عسكريا، فتنحل مشكلة الجيش السوري من جهة ومشكلة المياه من جهة أخرى، لأن تركيا عضو في حلف الناتو. واليوم هذا الآن يجتمعون الغرب، يجتمعوا أمس واليوم من أجل أن يضموا دول شرقية كثيرة إلى حلف الناتو لتطويره وتقويته. ضد من يتقوون اليوم؟ بوش في لهاي من أجل هذا المطلب. لمن؟ ضد من تتقوون؟ وقد انتهى المعسكر الشرقي. يريدون ضم دول المعسكر الشرقي إلى الغربي لمقاومة العدو المشترك الذي لن يكون بطبيعة الحال إلا نحن. والحرب المائية كثير ما قيل إنها قادمة. تاسعا، إفساد المنطقة أخلاقيا، وهكذا طبع اليهود إذا دخلوا في أي بلد عن طريق السياحة والآثار سوف يفسدون المنطقة كلها، يعني دول المنطقة جميعا، بالمخدرات وبالدعارة، بالأفلام القذرة، المجلات القذرة، كل قذارة اليهود سوف يعممونها في المنطقة. وقد نشرت جرائدنا نحن هنا وغيرها من الجرائد كيف أرسلت إسرائيل عصابات من فتيات حاملات لوباء الإيدز إلى مصر لأنها مركز الثقل والقوة في العالم الإسلامي. فسوف يعمم هذا على جميع البلاد والعياذ بالله. عاشرا، سوف يفتح الباب لغزو الجاسوسية اليهودية لأماكن ما كانت تحلم بها من قبل، وهذا هدف مهم جدا لأن إسرائيل تخطط لمقدار ما تتجسس على المنطقة وتعرف حقائقها، فسوف يصلون إلى معرفة دقيقة عن الصحوة الإسلامية، عن أعداء الحقيقيين عن حالة الجيوش، إن كان قد يخفى عليهم شيء لكن زيادة في الفن في الاستخبارات الذي يريده الإسرائيليون. هناك أيضا شيء متوقع أن يقع وهو اكتشاف الآثار اليهودية القديمة. عندهم، أضرب لكم مثال على ذلك، تذكرون الدكتور هذا الصليب الخبيث اللي طلع في لبنان الذي يقول إن الأرض التي خرج منها اليهود ليست مصر وإنما هي جنوب المملكة العربية السعودية، وجاب قرى ومناطق حول أبها وقال تنطبق أسماء التوراة على هذه القرى، ودخل يعني كلام عجيب رد عليه حمد الجاسر وغيره وكذا. المهم عندهم شعوب أن هذه الأرض القديمة. الملك الذي حفر الأخاديد أصحاب الأخدود كان يهوديا أيضا، إذن هناك لهم آثار كما يزعمون. خيبر، المدينة، مهد الذهب، يقول إنه منجم سليمان عليه السلام كان يأخذ الذهب من مهد الذهب وغيرها. إذن كل هذه المناطق سيقولون آثارنا، سنبحث عنها ونحييها وننقب عنها، وهذا تمهيد للقول بأن هذه الأرض هي أرضنا، قاتلهم الله أن ينفكون. هذا بعض أو غيظ من فيض مما يتوقع أن تقدم عليه المنطقة. نسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يقينا شرور هؤلاء المجرمين. بقي أن نختم بماذا يجب علينا بعد أن رأينا وعد الله تبارك وتعالى الحق، وعلمنا أن ما يدعيه الآخرون هو وعد كاذب مزيف، وعرفنا بإجمال شديد ماذا يريد الأعداء من هذه المشروعات. إذن بقي ماذا يجب علينا أن نعمل. وأعتذر ليكم أنني يعني وضعت بعض النقاط على عجل وبدهية، وأعترف لكم أن أي واحد منكم في إمكانه إن شاء الله أن يضع مثلها وأفضل منها، لأننا نعيش واقع الدعوة على ما فيه من ضعف، ولكنه يحدون الأمل والثقة بالله تبارك وتعالى. وقد رأيت بعض هذه الحلول التي يمكن للدعوة الإسلامية أن تتخذها، وهي موضع نقاش وشورى كما قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. أولا، نشر الوعي العقدي في الأمة خاصة، أن ننشر العقيدة الصحيحة على الأمة في جميع مستوياتها، المثقفين والعامة في جميع الطبقات الاجتماعية، ولا سيما عقيدة الولاء والبراء، ونعلن إسلامية المعركة بكل قوة. مؤتمر مدريد مثلا، هذا المؤتمر كغير من المؤتمرات لم يمثل فيه الإسلام، لم يقل فيه قال الله ولا قال رسول الله، ولا لم يقل فيه إن القدس أرض إسلامية. إذن هذه قضيتنا الأساسية. نحن لا ننظر إلى إلى إلى إلى الجدل العقيم في النتائج والتوقعات، ننظر إلى أساس القضية. القضية إسلامية دينية لا تخص الفلسطينيين ولا العرب ولا حتى المسلمين المعاصرين اليوم، بل هي قضية إسلامية تهم كل المسلمين إلى قيام الساعة. هكذا يجب أن نعلن المعركة والقضية بوضوح. ثانيا، إحياء رسالة المسجد. لماذا؟ هو جزء من الأول، لمقاومة هذا التيار الإعلامي والثقافي الجارف. نحن ما عندنا إلا المسجد، والحمد لله أن تأثيره كبير ويجب أن نستفيد منه، فنقاوم هذا الغزو عن طريق الأقمار الصناعية وغيره بهذا الذي في أيدينا ونملكه، والله تعالى يبارك في الجهد القليل ويجعله كثيرا. ثالثا، يجب توحيد صفوف أهل السنة والجماعة في جميع أنحاء العالم ليكون ذلك مقدمة لتوحيد صفوف الأمة كلها على منهج السلف الصالح بإذن الله. وأول خطوة تكون توحيد أهل السنة والجماعة، المبدأ واحد والمنهج واحد والحمد لله. فلماذا يظلون مشتتين واليهود والنصارى والشرق والغرب كله يجتمع؟ يجب أن يلتقوا على مناهج عملية ودعوية واضحة لنشر هذه العقيدة. لا نقول لتغيير أنظمة الحكم كما يدجل الدجالون، لا نقول من أجل أن يرفعوا السلاح في وجوه الناس، نحن نقول يجب أن يجتمعوا لنشر العقيدة الصحيحة والدعوة الصحيحة، ثم بعد ذلك إذا قامت الحجة من قاومها فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينصرنا عليه، ومن رضي بها فهذا الذي نؤمله في أكثر هذه الأمة. والحمد لله، الاجتماع أهل السنة والجماعة ضرورة لوجودهم هم بالدرجة الأولى قبل أن يكون موجها ضد أي أحد آخر كما يفترض البعض، وإنما هو ضرورة لإحياء السنة وحفظ كيانهم من الذوبان والضياع في ظل هذه الأوضاع الثقافية الجديدة. ومحاربة البدع والشركيات والضلالات والخرافات هي التي تمهد وتوطن الناس على الكفر بالدجال وخرافات الدجال. ما يؤمن بالدجال إلا الخرافيون الذين يؤمنون بالخرافات ويعتقدونها، فلا بد من إحياء هذه العقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح من خلال تعاون وثيق بين أهل السنة والجماعة. وبالتالي يجب أن نتجنب إثارة الخلافات الاجتهادية أو تعميقها بين مجموعات أو بين علماء أهل السنة والجماعة. هذه الاجتهادات تحل بطريق التفاهم وبطريق المودة والمحبة وفيما بينهم دون أن يعرضوها أو يكشفوها على جمهور الناس. وإذا ابتدأ طرف من الأطراف مخدوعا أو مغفلا أو مسيرا بالهجوم على أهل السنة والجماعة فعليهم أن يسكتوا وأن يصبروا وأن يتحملوا وأن لا يردوا أبدا حتى لا يزيدوا في شأن الأمة بهذا، يصبروا وينتقلوا هم إلى المرحلة الأخرى، وأولئك سوف يتناساهم الزمن بإذن الله، وسوف تعلم الأمة ولو بعد حين أنهم كانوا يخدمون أغراضا لأعدائها وهم قد لا يشعر بعضهم. الخامس فيما أرى ضرورة إنشاء المصارف الإسلامية لمقاومة الاجتياح الربوي اليهودي الذي يريد أن يجتاح المنطقة. لا بد من إقامة مصارف إسلامية، وقد بشرنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بأنه سيصدر إذن إن شاء الله بإقامة بنوك إسلامية في هذه البلاد. وهذا إن شاء الله كما يعني وعدنا سوف يعلن قريبا إن شاء الله. وإذا تم هذا فهو خطوة يجب أن نفكر جديا فيها، والوقت ليس وقتها، وإلا كان أعطيت بعض النقاط الضرورية حتى لا يساء فهم هذه القضية. ستة، التنبه الشديد لخطر تغيير متدرج المناهج الدراسية. يعني يتنبه أكثر الدعاة يعملون في قطاع التدريس، يجب أن نتنبه تغيير المناهج، لا يستغل تغيير أنظمة التعليم وطرق التعليم في تغيير المناهج فتحدث بعلم أو بدون علم المقاطع المعينة التي تشير إلى اليهود. يجب علينا أن نتنبه لهذا، بل نعوض ونبيد أيضا عندما تشرح أو تفسر يعني الأحاديث أو الآيات المتعلقة باليهود أن يزداد يعني فهم الطلاب لها بناء على هذا الواقع الذي نعيشه. سابعا، يجب أن نبعث الأمل في الأمة بالوعد الحق. لا بد من نؤمن بالوعد الحق قد وعده الله تبارك وتعالى، ونقرن ذلك بالأدلة الشرعية والواقعية حتى لا تيأس الأمة. فنحن الأمة التي لا تعرف اليأس أبدا في أي مرحلة من مراحل تاريخها، ونحن على ثقة بأن الله تعالى سينصرنا بإذنه تعالى مهما طال الزمن، ولا ينصرن الله من ينصره. ثامنا، تنشيط الدعوة في الغرب عامة وأمريكا خاصة، ورفض تحركات وخطط المتآمرين هناك. وأنا وجه هذا الكلام أولا لإخواننا المسلمين المقيمين في الغرب، وثانيا لنا هنا. تتبعوا هذه الحركات جيدا، أولا تمسكوا بدينكم، وثانيا ادعوا إليه الأمريكان وغيرهم. الأمريكان رغم ما ذكرنا يا إخوان مؤهل عدد منهم ملايين إلى أن يدخلوا في الإسلام نتيجة الضياع والفراغ مع الحرية الدينية المعطاة والمتاحة لهم. لو استطاع المسلمون أن يملكوا شبكات تلفزيونية يمكن أن يفعلوا ذلك بنفس الحجة التي يحتج بها أولئك. لاحظوا أن أمريكا تختلف عن بريطانيا، تختلف عن فرنسا، ونحن لا نزكيها، بل هي والله أنها أعدى عدو نراه في هذه الأرض. لكن للحقيقة نقوم المجتمعات تقويما كما أمر الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإذا قلتم فاعدلوا. بريطانيا وفرنسا وغيرها تعادي المسلمين بما يسمى طرد الملونين، منع الهجرة، حتى منع الحجاب، منع طفلة مسلمة أن تضع الحجاب على شعرها. هذا لا يمكن في أمريكا في ظل هذا الدستور الحالي، لا يمكن. لماذا؟ لأن دستور أمريكا أصلا يقوم على فصل الكنيسة عن الدولة، ويقوم على أن الدين لا يمكن أن تدخل فيه الدولة أبدا. يعني معنى آخر، الحكومة الأمريكية بما أنها حكومة لا يمكن أن تنفق ولا دولارا واحدا لإنشاء مدرسة دينية، لكن الذي عليها من واجب نحو الدين أنها تعطي المجال لكل طائفة دينية أن تبني ما تشاء من المدارس، وتعفي هذه المدارس من الضرائب، وتعتبر ما يصرف على هذه المدارس كأنه يدفع إلى الخزينة العامة للدولة. يعني بدل ما نجمع الضرائب من المواطنين ونبني مدارس دينية ندخل في مشاكل مع الطوائف، قالوا لا، أي مبلغ يصرف على المدارس الدينية أو الكنائس الدينية أي كان نوع العبادات فهو جزء كأنه يعطى للدولة. إذا الطائفة التي تعمل أكثر بنفسها لدينها ينتشر دينها أكثر، ولا يتوقع أن يتغير هذا الدستور الأمريكي قريبا، لأن مشاعر الأمريكيين كلها متعلقة بوجوده، ما يتوقع أن يتغير. فلو أن المسلمين قووا في أمريكا ونشطوا لاستطاعوا أن يستغلوا هذا، وخاصة كما أشرت مع وجود الكاثوليك المنشقين عن الآراء هذه، ومع وجود أيضا اليهود المنشقين، يمكن عن طريق هؤلاء جميعا إيجاد الخلخلة في هذه الإمبراطورية الشيطانية الخبيثة، أكبر إمبراطورية شيطانية في التاريخ هي هذه الولايات المتحدة الأمريكية. تاسعا، الوقوف بكل قوة، وقوف حقيقي ما هو بيانات، مع الشعب المسلم داخل الأرض المحتلة، وإمداده بالمال، وقبل ذلك إمداده بالدعوة وبالكتب وكل ما يحتاج إليه في جهاده، والحرص على بقائهم في الأرض المحتلة وعلى زيادة عددهم، لأن هذا هو الذي يفقد إسرائيل توازنها ويفقدها أعصابها. لا بد أن نعمل على ذلك. إذا فتحت قنوات بين المنطقة فيجب أن يستغل هذه القناة لهذا الشيء. لا فتحت عن طريق أمريكا، لماذا الأمريكان بالملايين بالمليارات يتبرعون لدولة اليهود، ونحن عدد المسلمين في أمريكا 5 ملايين تقريبا، وفي أوروبا عدد كبير أكبر من هذا، لماذا لا يصل إليهم؟ يعني الذي يحمل جنسية أمريكية وهو مسلم يستطيع أن يحمل ما يشاء من المال ويدخل إسرائيل كما يشاء، لأنه أمريكي أو إنجليزي أو أي كان، لماذا لا يستفيد المسلمون من هذا وينسق بينهم هناك وبيننا هنا، يعطون المساعدات والتبرعات ويحملونهم إلى هناك، وكثير من الاقتراحات التي لا أحصرها الآن في شيء معين. عاشرا، المطالبة بسحب كل الأموال والأرصدة من بنوك هؤلاء الأعداء وصرفها على حاجات الأمة الضرورية في أنحاء العالم الإسلامي، إذ كيف يعيش هؤلاء المجرمون؟ أعداؤنا هؤلاء المؤمنون بالمسيح الدجال يعيشون على مليارات نضعها أرصدة عندهم، بينما نحن هنا الملايين من المسلمين يموتون جوعا وفقرا وتشريدا وذلا. لا بد من المطالبة بهذا الشيء، وإلا أين السلام وأين حقوق الناس التي يزعمون؟ 11، يجب علينا يا إخوان محاربة الترف والإسراف الذي تعيش هذه الأمة والفراغ، وحشد كل طاقات الأمة لمواجهة هذا العدو الأخطبوطي الحقود. وفروا من مرتباتكم من نفقاتكم، أوصوا الأمة بهذا أن توفر طاقاتها وأوقاتها وجهودها، لأنها أمام عدو ضخم شرس قد يأتي يوم الأيام فيسقطنا بالكلية. المعركة يا إخواني، وحذروا هذه الأمة، المعركة ليست معركة غالب ومغلوب، المعركة معركة موجود أو غير موجود، معركة وجود. يراد أن تمحى هذه الأمة محوا كليا وتصبح عبد العبيد، كما قالوا كنعان عبد العبيد، نصبح عبد العبيد عند اليهود والنصارى، لا يعود لنا وجود أبدا. 12، يجب علينا على الدعاة جميعا والخطباء وكل الأمة المطالبة بتطوير الجيوش وإعدادها دعويا، وهذا أهم شيء، وتربيتها على الإيمان والجهاد، وأيضا علميا بحفظ الطاقات المبدعة واكتشاف الأسلحة التي يمكن بها أن نقاوم هذا العدو، وألا نركن إلى ما يسمى النظام الدولي الجديد والسلام الذي يريدون أن يفرضوه بحيث لا نحتاج معه إلى جيوش كما يزعمون. ويجب المشاركة أو المساهمة في تصنيع ما يمكن أن نصنع من السلاح، وعندنا التكنولوجيا اليابانية، والله لو كان عندنا إرادة. الآن أعلنوها الأمريكان، أعلنوها لأن اليابانيين اضطروهم أن يعلنوها، قالوا إن التكنولوجيا التي حاربت في الخليج هي التكنولوجيا اليابانية. يعني الأمريكان يضعون مواصفات لاختراع معين يرسلونه إلى أمريكا إلى اليابان، فتسابق الشركات لإنتاجه ينتجونه ويرسلونه لأمريكا. لو كان عندنا إرادة وصدق مع الله وجهاد يمكن أن نضع أي شيء وتنتجه لنا اليابان وغيرها ونتعلم نحن، لكن أقول كمرحلة ممكن أن ينتج ما دام المال عندنا والإرادة موجودة بهذا المال. والله أقول إن شاء الله غير آخر لو عرفنا كيف نستغل الأموال الضخمة التي أعطانا الله إياها نحن دول الخليج وابتلانا بها ليرى ماذا نصنع، لو استطعنا وعرفنا أن نستغلها نستطيع أن نؤثر حتى في الانتخابات الأمريكية نفسها، وقد نرشح الرئيس الذي نريد والذي يؤيد ما نريد بناء على المال. وكثير من رؤساء أمريكا يقول نجح لأنني أعانني، حتى بوش قال كده، وغير أخطأت لأنني قلت لا أمتلك المال اللازم للدعاية. نحن أموالنا تعطى لمن يفوز، من يفوز المال بين يديه، لماذا لا يكون لنا إسهام في تعيين من يفوز ولو إلى حد ما؟ هذا فضل عما يجب علينا بعد ذلك وقبل من خطوات أخرى. وبناء عليه فأيضا يجب علينا أن نطالب بحفظ ثروات المنطقة، حفظ الثروات، ثروات المنطقة وفق خطط سليمة تراعي مستقبل الأجيال القادمة من أبناء المسلمين، وأن المعركة قادمة وأن المعركة طويلة وتراعي حاجات الأمة ولا تراعي شركات التطفيف ودول المطففين العالميين الذين يأخذون خيراتنا بأبخس الأثمان ويصدرونها لنا بأعلى الأثمان ويخزنونها في مستودعات عندهم كأهضل للمعركة القادمة. أستغفر الله العظيم أولا وآخرا، وأقول هذا هو كلام أو نصيحة أو تحذير النذير العريان لكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لهذا الكلام موضعا وقبولا، وأن أكون قد وفقت لإعطائكم صورة ولو موجزة عن حقيقة عداء هؤلاء القوم وعما يجب أن نفعله نحوهم. ونترك الوقت الباقي أو القليل منه في الحقيقة الإجابة على الأسئلة، يضيق الوقت. كم الآن؟ كم طيب نص ساعة فقط. أنا يمكن ما أدري من حظي ولا ما من حظي نجلس الساعة اليوم نسيتها. طيب إن شاء الله. يقول الأخ: ما هو دور فرقة البروتستانت النصرانية في دعم عقيدة أرض الميعاد عند اليهود؟ ومن هم المنزلين العسكريون؟ ما هي معتقداتهم وأهدافهم؟ أكثر من سؤال عن هذا الموضوع نوجد بأننا قد أجبنا عليه، وأما كلها البروتستانت والإنجليين قد أجبنا، ونعيد فقط القول بأن حركة مارتن لوثر الإصلاحية أعادت النصارى إلى الإيمان الحرفي بالكتاب المقدس، ومن ثم أصبحوا يؤمنون بوعد التوراة وبنبوءات التوراة، ولذلك نشأت الحركات الإنجيلية الصهيونية قبل الحركات اليهودية الصهيونية. وهذا بيان، والحمد لله، من علماء فلسطين يقول البيان: علماء فلسطين يعقدون مؤتمرا في المسجد الأقصى يرفضون فيه مؤتمر مدريد ويحرمون الصلح مع إسرائيل. الحمد لله، هذه فتوى صدرت من علماء فلسطين. ولهذا أبشركم وأقول أن الأمة الإسلامية سوف تستيقظ إن شاء الله، فلا بد أن يقاوم الباطل بالحق، ولا بد أن يتوحد علماء المسلمين في كل مكان تحت راية الحق. وهذا اقتراح هذا ما أصول هذا اقتراح بأن رجال العالم الإسلامي التجار يتوجهون لشراء المصانع السوفيتية العسكرية التي يراد بيعها، وكذلك مصانع السيارات والآلات الأخرى والبثوث المتطورة. هذا ضمن خطة مدروسة نحن لا نستطيع أن نعطي فيها كلاما، وإنما نحيلها إلى المختصين بذلك. حبك الله. هذا الأخ يقول: الموقف العقدي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إزاء مؤتمر السلام كما يزعمون، هو رفض هذا المؤتمر ورفض السلام بكل شكل من أشكاله، والإيمان بالعقيدة التي ذكرناها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهاية اليهود ومصير ومآل دولتهم. هذا الأخ يقول: إنه بمراجعة الوقت الذي يحتاجه المسلم المثالي للنهوض بواجباته الدينية والدنيوية اليومية على النحو الأسلم يتضح. أيها الإخوان، الشيخ يقول: بارك الله فيكم، وتجلسون تجلس الإخوان ويستمعون، ومن أراد الخروج تفسح لهم بعض قنوات الخروج. لكن الذين يرغبون الجلوس يجلسون ما نقيل إن شاء الله. يقول الأخ: يتضح أن من يجتهد في الوفاء بجميع الفروض والنوافل التعبدية الواردة في الكتاب والسنة لن يكون له من الوقت المتبقي ما يكفي للقيام بمستلزمات عيشه والنهوض بواجباته الأسرية والاجتماعية في هذا العصر المتسارع. فهل يعقل أن يكون مثالينا في نشاطه التعبدي أدنانا اهتماما بنفسه وأسرته ومجتمعه وأقلنا مشاركة في بناء القوة الثقافية والاقتصادية والعسكرية لأمته وإسنادها بما يعين على التطور والازدهار والثبات اللازم لمواجهة ما يحيط بها ويتهددها من تحديات ومخاطر؟ نقول إن شاء الله لا مشكلة في الحقيقة، إن الإسهام الذي ذكره الأخ هو جزء من العبادة، بل هو خير من النوافل التعبدية التي قد يؤديها البعض ويترك الواجب. لا يجوز أن تشتغل بالنافلة وتترك الفريضة الواجبة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بأحوال المسلمين بقدر لا يؤثر طبعا على واجباتك الأخرى، فلا بد من التوازن ولا بد من الشمول في هذا. أخي يسأل عن الوفد السوري، اعترف بأن سوريا دولة علمانية تعطي الحرية لجميع الأديان إلا الدين الإسلامي، تعطي الحرية لجميع الأديان إلا أهل السنة والجماعة فلا حرية لهم. كان المفروض أن سمير يستدرك عليهم هذا الشيء، لأن إخوان حزب البعث أسسوه النصارى، والطائفة الحاكمة في سوريا طائفة نصيرية، واليهود أعضاء في حزب البعث الذي كان منهم كوهين. الطائفة المضطهدة التي دمرت في حماه وفي غير حماه في أدلب وفي جسر الشغور وفي عدة مناطق ودمرت في طرابلس هي الطائفة المسلمة السنية فقط. لعلنا نهتم بكتاب إظهار الحق، كتاب جيد وجامع وشامل في موضوعاته، وأنصح الإخوان بالاطلاع عليه لبيان عقيدة النصارى وبطلانها. دين عيسى عليه السلام بينا أنه سيكون ماذا؟ الإسلام قطعا. فالآخر سأل عن دينه نقول له ذلك. يقول الأخ، الكلام طويل اللي قرأ كله، طيب مثل هذه الطويلة نأجلها إلى غد إن شاء الله أو أوقات أخرى. المؤتمر الشعبي الإسلامي العربي اللي عقد في الخرطوم ما سمعت عنه أنا ولا وصلني، يعني إلا كلام، ما وصلني شيء مؤكد عما دار فيه، فلا أتكلم عما لا أعلم. لماذا لا توجد جبهة للجهاد ضد اليهود لتحرير بيت المقدس وثالث الحرمين من أي دولة كانت؟ ما يمكن، يعني قبل الصلح مع إسرائيل ما كان يسمح بهذا، فكيف الآن؟ من أي بلدة، من أي دولة تريد أن تنطلق لمحاربة اليهود؟ من أين؟ كل الدول أول ما تحارب الأصوليين المتطرفين قبل اليهود، فمن أين تنطلق لمحاربتهم؟ هذا السؤال. لماذا نكون واقعيين ونبدأ بما قبل الجهاد؟ فالجهاد يكفينا يا إخواننا الحمد لله الذين في الأرض المحتلة، أما في غيرها فلا بد من خطوات لا بد منها قبل الجهاد. هل أزمة الخليج هي بوابة عبور إلى مؤتمر السلام مهدت له الدول الكبرى؟ قطعا 100%، وصرح بهذا كل الزعماء وكل الصحفيين وكل التحليلات مجمعة على هذا، فلا خلاف في ذلك. أيضا هذا عن مشروع السلام مع إسرائيل ومصر، نأجل إلى بعدين. هذا الأخ يقول: اليهود الذين استعبدوا البروتستانت والإنجليين الأمريكان وجعلوهم خدما لدولة إسرائيل يعملون بكل جهدهم لدعمها وتقويتها، زاعمين أنهم يقربون تحقيق نبوءات التوراة التي ملخصها أن قوة دولة اليهود ستساهم أكثر في تقريب المعركة الفاصلة في سهل هرمجيدون في فلسطين بيسان، حيث يأتي بعدها المسيح يحكم هو والمؤمنون بعده، هو والمؤمنون به بعد ذلك 1000 عام حسب خرافاتهم. وقد استغل اليهود هذه التوجهات التي يؤمن بها أكثر من 40 مليون فيما أعرف، يسمون التدبيريين، منهم سواغارت وجيم بيكر وباس روبرتسون وأورا روبرتس وجيري فلويل وكيني كوبلاند وريتشارد وكهان وغيرهم كثير، وكل هؤلاء يملكون محطات إذاعات وتلفزيونات تبث للملايين وتدعو لدولة اليهود ودعمها. أرجو منكم تسليط الضوء على هذا الدين الجديد. يعني يمكن الأخ كتب السؤال قبل المحاضرة أو في أولها، هي المحاضرة هذا موضوعها تقريبا. ونشكر الأخ، وحقيقة من يعبر عن شعوري وفرحي بمثل هذه الورقة، لأنها دليل على أن هذا الأخ قد قرأ هذا الكلام قبل أن يأتي للمحاضرة، ونرجو أن يكون كثير من يعرف هذه القضية. يقول الأخ: الحمد لله أن أكثرها ما هي أسئلة بقدر ما هي ملاحظات وزيادات، هذا اللي أنا أريده أن تشاركوا في القضية. يقول: ما دام أن أغلب الأنظمة العربية لها علاقات مباشرة مع إسرائيل أو غير مباشرة، حتى منظمة التحرير، فقد اطلعت على كتب كثيرة تشير إلى أن العلاقات معها من حوالي 20 سنة، فأرى أنه يتحتم علينا تربية الأمة على الجهاد وإزالة أحفاد ابن سلول، ثم بعد ذلك مواجهة إسرائيل، وقد تدخلت إسرائيل حتى في حذف المناهج والآيات التي تتحدث عن اليهود، فهل سيحصل ذلك في بقية البلاد كذلك؟ متوقع أن يحصل. وأما القضاء على المنافقين، الله يعين. سمع الحسن البصري رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. قال: يا ابن أخي، لو أهلكهم لأوحشت بنا الطرقات. فين نروح إذا أهلكهم؟ ولا يدعي عليهم، لا يعني هذا ما يدعي عليهم، لكن يريد أن ينبه إلى كثرة النفاق وخطره. يقول الأخ آخر تعقيب: كان المعاهدة المصرية الإسرائيلية آثار خطيرة بالنسبة للمنطقة، ونظرا لخطورة ما قام به النظام المصري مع إسرائيل ضد المسلمين، فإنه يعتبر أشد خطرا من حزب البعث، وذلك أنه دلت الوقائع والأحداث أن مصر التزمت ما هو أكبر من الحياد في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث أضحت طرفا منحازا لإسرائيل ضد البلدان العربية. وقد حدث هذا الوضع بالفعل أثناء غزو اليهود الأراضي اللبنانية، عندما التزمت مصر بتوريد النفط إلى الجيش الإسرائيلي حتى يسحق بدباباته العمل الفدائي في جنوب لبنان. وهذه تعبر عن وجهة نظر عدد من إخواننا في مصر، فما في إشكال في قراءتها. سؤال يسلب نفسه هنا، هذا تعقيب آخر، سؤال يسلب نفسه هنا، وهي: لماذا كل هذه المبالغات في الصلح مع اليهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أغير منا على الدين صالحهم وفاوضهم، ونحن أضعف من اليهود؟ وقد رأينا ماذا حدث لمن حاول أن يرفع رأسه، كيف دمروا بلاده اليهود والنصارى وجعلوه بثوكة لكل العالم، بالإضافة كيف استفاد النظام المصري من الصلح حيث استعاد سيناء. قالوا في مدريد، وأكدنا هنا، القضية ما هي صلح، ولهذا يا إخوان لا يلبس أحد عليكم، شيلوا من ذهنكم حكاية أن الموضوع صلح، وإيش جاء في كتاب الصلح وكتاب الجزية وكتاب الموادعة والأحكام الفقهية، هذه لا وجود لها. القضية ما هي صلح، القضية كما قال بوش ليست إنهاء حرب، وإنما إنهاء العداوة، يعني تمسك القلوب. القضية عقيدة، يراد تغيير القلوب. أما صلاح الدين أيضا لما حارب الصليبين صالحهم فترة وحاربهم فترة، هذا ما أحد يخالف فيه ولا موضع نقاش. لو كنا في حالة حرب، لو كنا في حالة جهاد مع اليهود وصالحناهم هادلناهم، ما فيها نقاش. لكن الآن لا حرب ولا جهاد أبدا، وإنما إقرار بسلام دائم وحق أبدي لإسرائيل في الوجود. عرفت يا أخي في الفرق؟ فرق مهم جدا، أرجو أن لا يقع فيه الإخوة في هذا اللبس. هذه يعني وجهة نظر لأخ يعتقد نفسه خارج يعني الدعوة، ويقول إنني أقدر وجهة نظر رجال الدين. طبعا نحن ما عندنا رجال دين، لكن هذا تعبير الأخ، وفي الحقيقة نحن نرحب بأي وجهة نظر ما دامت في نطاق الشورى والبحث، ما في مانع نبحثها ونبين الأخ. فيقول: أقدر وجهة نظر رجال الدين، لكني أشك بجدوى الحرب، لأنها في نظري لا تحل مشكلة الصراع مع اليهود، ونتائج الحرب المدمرة على المنطقة وما خلفته من المآسي والنكبات وتردي الأوضاع الاقتصادية في العالم الثالث. يا أخي ما عاد في عالم ثالث، ما عاد في، صار في عالم غربي وعالم إسلامي فقط، والعالم العربي على وجه الخصوص. فإن الصلح والتعايش السلمي هو أفضل. يقول الأخ: هذا أفضل، وذلك لحقن الدماء، وأنصح الفلسطينيين على جهة الخصوص بالتخلي عن الكفاح. ما هو كفاح يا أخي؟ جهاد والربوخ حتى حين لأنهم هم الضحايا. بينما قادتهم وزعمائهم لهم علاقات وطيدة مع إسرائيل والأبرياء، أو قل المغفلون يقتلون. والأخ في كلامه قدر من الصحة، لكن نحن الآن لا نطالب بإعلان حرب حتى نخاف من آثار الحرب، نطالب بتعبئة الأمة عقائديا لمواجهة خطر عقائدي وليس عسكري. إذا فرض السلام حتى إسرائيل في المنظور القريب لن تحاربنا عسكريا في المنظور القريب، وإلا فالفرسان النووية لابد أن تستخدم. لكن الكلام الآن ليس حربا لا منا ولا منهم، إنما ماذا يجره هذا السلام. فإذا الأخ تصور القضية غير ما أردنا. النقطة الثانية، لا نؤيدك على نصح الفلسطينيين بالسكوت ولو إلى حين، لأن القضية هي هل يوجد أو لا يوجد شعب فلسطيني. اليهود لا يقبلون منه إلا ذلك. الرضوخ والإقرار بهذه الدولة المحتلة يعني نهاية القضية بالكامل، وهذا على كل حال يحتاج إلى تفصيل، ليس هذا مقامه. أيضا طيب هذا إيش يقول؟ نعم، يعني الأخ هذا أعطانا نص الكلام بوش، أنه قال إننا لن نكتفي بإعلان إنهاء حالة الحرب بين الإسرائيليين والعرب، بل نريد سلاما كاملا واعترافا دبلوماسيا وعمليات تبادل تجاري وثقافي وحتى سياحي. شفتوا كيف؟ وإنه قال بوش وإننا نسجب أعمال العنف مهما كان مصدرها. أعمال العنف مهما كان مصدرها، فين مصدرها؟ مثل ما قال نيكسون، الأصولية الدينية، عقيدة أهل السنة والجماعة المهدي، نؤمن بأنه يخرج من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره الله سبحانه وتعالى بعد أن ابتلى ويمنعه من المؤمنين، وينزل في أيامه عيسى عليه السلام وتمتلئ الأرض عدلا بعد أن امتلئت الدورة، ويصلي بعيسى عليه السلام. وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله له كتاب في موضوع المهدي، الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وغيره من المؤلفات موجود. الأخ يقول لماذا لا تلقى محاضرات ومناظرات في أمريكا توضح ذلك؟ أحب أن أقول لإخوان أننا، أنا أقول شخصيا لا أؤيد فكرة المحاضرات العلنية في أمريكا في هذه الظروف، كما فعل يعني الشيخ الداعي أحمد ديداس ومأجور إن شاء الله. لكن الآن عدو يمتلك هذه الوسائل الضخمة، فتجي أنت تثير علينا زيادة، خطأ إثارته أكثر. ولهذا بدأوا يشتدون أكثر فأكثر، النصارى كما حدثني كثير من إخوان هناك بدأوا يلتفون أكثر حول كنائسهم لما وجدوا مثل هذه المناظرات. فنقول أولا الأسلوب، الله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، لها أسلوب علمي شرعي. مجادلة أهل الكتاب لابد أن تستند إليه، كما جادلهم شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح مثلا. والأمر الآخر أننا الآن لسنا في مرحلة مواجهة، وقد لا يسمح لنا بمناظرات، لكن ليست المرحلة مرحلة مواجهة، نحن نحتاج إلى مراحل تمهيدية قبل ذلك، وهي الإعداد، إعداد الأمة عقائديا وإعداد الشباب المسلم للعلم الشرعي الواسع، وللعلم أيضا بخطر هذه الدعوات، يعني المعرفة الواسعة أيضا بالواقع، ليستطيع أن يقوم بواجبه. أما والمسلمون هناك أكثرهم يعيش على هامش المجتمع الأمريكي، وكما يعيش الأمريكان فإثارتهم إثارة عاطفية لا يترتب عليها شيء له قيمة. ما هي حقيقة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون؟ ولو كان حقيا عنهم لماذا لم يوقف من قبلهم؟ الكتاب سواء كان حقا أو غير حق فالواقع يؤكده، يعني حتى لو كان خيال تخيلوه أو تخيله واحد فالواقع يؤكده. هذا هو ما يهمنا نحن في الموضوع، لا من ناحية ثبوته. لماذا لا يمنعونه؟ نقول لا، هم لا يمنعونه لأنهم الآن يريدون أن يوهموا الناس بقوتهم وجبروتهم ودقة تخطيطهم. وإلا يا إخوان، خطط إسرائيل كثيرا ما تفشل. خطة احتلال لبنان فشلت، وتصور أن المقاومة التي قاومتهم في لبنان على تمزقها وضعفها وقلة عقيدتها أنها أعطتهم دروسا ما كانوا يحلمون بها، فما توقعت. حتى حرب الخليج ليست كما توقعوا نهاياتها، ولا أحداثها ليست كما توقعوا ولا كما خططوا. كسبوا جوانب لكن في جوانب خسروها، وهكذا اليهود والنصارى وغيرهم لا يكسبون دائما كما نتوقع. فمن هنا يعني نشر مخططات قد يخدم مصلحة أنهم يخططون وينجحون، نشر البروتوكولات، بينما الواقع أنهم قد يخطئون. ولولا ضعفنا ما كانوا أقوياء، ولولا تفرقنا ما كانوا متحدين. اليهود متلاعنين متجادلين متناحرين في فلسطين وفي أمريكا في كل مكان، لكن نحن الذين جعلناهم يتحدون. ما رأيك في كتاب المسيح الدجال ومن تأليف سعيد أيوب؟ هل تنصح بقراءته؟ أنصح من يستطيع منكم أن يدرك بعض الأخطاء والملاحظات التي عليه أن يقرأه، نعم، لأنه لا تأخذ منه معلومات تفصيلية بالضرورة، لا، خذ منه فكرة النصارى عن عودة المسيح وأنها حقيقة وماذا يريدون من عودته وأنه هو المسيح الدجال وكيف يتهمون قاتلهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو المسيح الدجال لعنهم الله لعنا كبيرا. هذا تصريح جيد، كما قلنا نريد معلومات، هذا معلومة عن بعض الرجال الكنيسة الكاثوليكية عن السلام، نرجو أن نؤجله إن شاء الله إلى غد إن شاء الله وأي وقت أوسع حتى نعلق عليه بما يليق به. أخ يقترح أن تنشر هذه المحاضرة في كتيب، والله نرجو الله أن يعطينا الوقت لهذا الشيء، ما نقدر تلفزيون جزاك الله خير، لكن على كل حال ادعو الله يعني الله يستر. ما ادري لو نقف لان الاسئله كثيره والحقيقه ما عاد تقدر اواصل، وغدا ان شاء الله نكمل بعض الاشياء هذه في الدرس، وختاما نسأل